سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الثاني الذي نعقده في شرح هذه المنظومة المباركة نظم المقصود. الدرس الماضي تكلمنا عن المبادئ العشرة لعلم الصرف، وقلنا أيها الأحبة يعني خلاصة الدرس الماضي يمكن أن أجملها في نقطتين الأهمية تدور عليها، في تعريف علم الصرف وفي موضوع علم الصرف. أدخل في الموضوع ثم أعود إلى التعريف، لأن الموضوع دائما قلنا موضوع العلم هو المحور الذي يدور حوله العلم، فما هي الجهة، ما هو المحور الذي يدور حوله علم الصرف؟ قلنا أيها الأحبة باختصار علم الصرف يدرس بعض الكلمات العربية، صحيح؟ لا يدرس جميع الكلمات العربية. ما هي الكلمات العربية التي يدرسها علم الصرف؟ الاسم المتمكن والفعل المتصرف. الاسم المتمكن يمكن أن تسميه الاسم المعرب، ما في عندنا مشكلة لأنها على الترادف. قلت الاسم المتمكن إذن يقابله أسماء غير متمكنة، إذا قلت الاسم المعرب يقابله الأسماء المبنية. إذن علم الصرف أيها الأحبة يدرس الأسماء المتمكنة أي الأسماء المعربة، فلا علاقة له بالأسماء المبنية كأسماء الشرط والاستفهام والأسماء الموصولة إلى آخره، ويدرس الأفعال المتصرفة وهي أغلب أفعال اللغة العربية، ولا يدرس الأفعال الجامدة مثل نعمة وبئس وليس وما جرى مجرى. إذن هذا موضوع علم الصرف. طيب ما هو علم الصرف نفسه، علم الصرف كعلم ما هو؟ ذكرنا تعريفين، ذكرنا تعريف علمي وذكرنا تعريف عملي. من يتذكر التعريف العلمي؟ التعريف العلمي لعلم الصرف الذي هو تعريف ابن الحاجب في الشافية. أيوة بسم الله. التي ليست بإعراب، أحسنت. هذا هو التعريف العلمي، علم بأصول يعرف بهذه الأصول بهذه القواعد الأحوال التي تعرض لأبنية الكلمة، وليس أي كلمة، لا الكلمة نقصد بها هنا حفظنا الاسم المتمكن والفعل المتصرف فقط، هذا الذي نقصده بالكلمة، فهي عام أريد به الخصوص كما يقول الأصوليون. طيب إذا علم بأصول أي بقواعد يعرف بها أحوال تعرض لأبنية الكلمة. وقلنا في الدرس الماضي ما معنى أحوال تعرض لأبنية الكلمة؟ قلنا أن بنية الكلمة هي عدد حروفها وترتيب الحروف ونوع الحروف والحركات والسكنات، فهناك أحوال تعرض لبنية الكلمة أي تعرض على ترتيب الحروف أو على عددها أو على أنواعها أو على حركاتها وسكناتها، أحوال تعرض فتؤثر في إحدى هذه الأمور الأربع أو في اثنين منها أو في ثلاثة أو في جميعها، جيد؟ ثم أتبعنا في نهاية التعريف قلنا إذن علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم، ثم قلنا التي ليست بإعراب. قلنا ما فائدة هذا القيد الأخير؟ أحسنت، لإخراج علم النحو تماما. لماذا؟ لأن علم النحو أيها الأحبة يدرس الآن، قبل علم النحو قلنا الصرفي يدرس الكلمة العربية الاسم المتمكن والفعل المتصرف، يدرسها بأسرها من أولها ووسطها وآخرها، ينظر في الأحوال التي تعرض لأول الكلمة لوسط الكلمة لآخر الكلمة. النحوي يدرس فقط آخر الكلمة العربية، لا يدرس أول الكلمة العربية ولا يدرس الوسط، يدرس الآخر. النحوي إذن والصرفي يشتركان في دراسة ماذا؟ يشتركان في دراسة الآخر. الآن حتى نميز بين النحوي والصرفي، حتى لا يدخل النحوي مع الصرفي، نقول النحوي يدرس الآخر من حيث حالة واحدة، هي حالة الإعراب والبناء، وهي حالة تعرض لبنية الكلمة، هي من الأحوال العارضة لبنية الكلمة، لأن الحركات، تغير الحركات، هذه من الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة. لكن هذه الحال بحد ذاتها كما قلنا ليست من وظيفة الصرف بل من وظيفة النحو، فاحتجنا إلى أن نستثنيها من عموم قولنا علم بأصول يدرك به أحوال أبنية الكلم. قلنا لابد نستثني حال واحدة نخرجها لا يدرسها الصرفي، وهي التي ليست بإعراب، لأن الإعراب حالة تعرض لبنية الكلمة ولكن يدرسها النحوي وليس الصرفي. هذا هو التعريف العلمي لعلم الصرف. التعريف العملي الآخر، قلنا هناك تعريف علمي وهناك تعريف عملي. التعريف العملي لعلم الصرف ما هو؟ من يتذكر؟ قلنا تحويل الأصل الواحد، يعني الكلمة الأصل المصدر، إلى أمثلة مختلفة لتأدية معان مختلفة لا تحصل إلا بها. فقلنا هذا التعريف العملي يركز على الجانب الآخر في علم الصرف، لأننا في من خلاصة هذين التعريفين استنبطنا أن علم الصرف أيها الأحبة يدرس أمرين. من خلال التعريف العلمي ومن خلال التعريف العملي توصلنا أن علم الصرف عندما يدرس الاسم المتمكن والفعل المتصرف يدرسهما من ناحيتين. دائما الكتابة قد تفتح بعض الأفهام. إذن الاسم المتمكن والفعل المتصرف هذا موضوع علم الصرف، صحيح؟ هذا هو الموضوع. الصرفي يدرس هذين النوعين من جانبين. الجانب الأول الذي ركز عليه التعريف العلمي من حيث الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة، لبنية الكلمة. فالصرفي يأتي إلى أي اسم متمكن ينظر فيه، هل حدث هناك تغيير في عدد الحركات، عفوا في عدد الحروف، هل حدث تغيير في ترتيب الحروف، هل حدث تغيير في نوع الحروف، هل حدث تغيير في الحركات والسكنات. كذلك يأتي إلى أي فعل متصرف ينظر بهذه النظرة، هل عرض له حال أثر في عدد الحروف أو نوعها أو ترتيبها أو حركاتها وسكناتها. هذا هو العمل الأول للصرفي. العمل الثاني الذي يدرسه علم الصرف أيها الأحبة ما هو؟ كيف نحول الأصل الواحد، المقصود بالأصل الواحد أصل المشتقات الذي هو المصدر، كيف نحول الأصدر إلى أمثلة مختلفة. ما معنى أمثلة مختلفة؟ إلى صيغ مختلفة. لماذا نحتاج إلى تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة؟ حتى نؤدي المعاني المختلفة، لأنه المصدر لا يعطيني معنى الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر واسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان، لا يمكن من كلمة واحدة أن نؤدي جميع هذه المعاني. فالصرفي يعلمنا كيف نحول المصدر إلى النوع الذي نريد الوصول إليه. نريد التعبير عن فعل مضارع، نريد التعبير عن اسم آلة، نريد التعبير عن اسم منسوب، نريد التصغير. الصرفي هو الذي يعلمنا كيف نحول الأصل المصدر إلى جميع هذه الأمثلة لتأدية المعاني التي نريدها. إذن العمل الثاني للصرفي كيف نحول الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. هذا خلاصة الدرس الماضي أيها الأحبة. اليوم بإذن الله سنشرع في المنظومة، سنشرع في أول بيتين نشرحهما، ثم بعد ذلك لابد نتكلم عن تأصيل قضية الميزان الصرفي، لأن علم الصرف أيها الأحبة من لم يعرف الميزان الصرفي وكيف يزن الكلمات وزنا صحيحا لن يدخل في هذا العلم أبدا. لابد أن تتقن الميزان الصرفي قبل أن تلج في هذه المنظومة. المنظومة التي معنا أيها الأحبة هي نظم المقصود للإمام أحمد بن عبد الرحيم الطحاوي من مصر. ونظم المقصود أيها الأحبة هو نظم لكتاب، لمتن اسمه المقصود، هناك متن مطبوع اسمه المقصود. هذا المتن أيها الأحبة هل تعرفون ينسب إلى من؟ هذا المتن ينسب لأبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. متن المقصود في علم الصرف المشهور الآن عندما تبحثون يقولون وهذا كتاب ينسب لأبي حنيفة، ولكن الصحيح أنه ليس لأبي حنيفة، لأن صياغته على طريقة المتأخرين، على طريقة المتون. أبو حنيفة أيام تابع التابعين لم تكن هذه العلوم دونت ولم تظهر بهذا الشكل وبهذا التصنيف. ف فدائما أيها الأحبة، الإنسان إذا أراد أن يشهر كتابه ماذا يفعل؟ يسجل عليه اسم شخص معروف ويشتهر هذا الكتاب. يكون الشخص مثلا مغمور غير معروف، يقول إذا كتبت اسمي على الكتاب ما أحد يقرأ، ما أحد يلتفت إليه، فاكتب اسم شخص معروف ينتشر هذا الكتاب. طبعا نحن لا نقول أن صاحبه فعل هذا، لكن يمكن أن يحدث هذا، ويمكن أن يكون صاحبه لم يفعل هذا الفعل، لكن هناك شخص قرأ هذا المتن أعجبه، انبهر بأسلوبه، قال أريد أن أشهره، فكتب نسبته لأبي حنيفة. ولكن كما قلنا نسبته لأبي حنيفة لا تصح. إذن صاحب كتاب المقصود مجهول في الحقيقة، صاحب كتاب المقصود مجهول، ولكن متنه مميز، والله عز وجل كتب له القبول بدليل كثرة الشروح والمنظومات التي أتت على هذا المتن. إذن نظم المقصود أصله متن اسمه المقصود، نسب لأبي حنيفة، والصحيح أنه ليس لأبي حنيفة وإنما لشخص مجهول الله أعلم بحاله، ورحمه الله تعالى على ما أسدل الإسلام والمسلمين. نظم المقصود أيها الأحبة في كم بيت كما تعلمون كما رأيتم؟ طيب الآن هناك متنان للمبتدئين اشتهر العمل عليهما في علم الصرف، نظم المقصود للإمام أحمد بن عبد الرحيم وهو متأخر، وقبله لامية الأفعال للإمام ابن مالك صاحب الألفية. هذان متنان عليهما مدار علم الصرف للمبتدئين. متن ابن مالك من 14 بيتا، 114 بيتا. لامية الأفعال للإمام ابن مالك كذلك هي منظومة مختصرة في علم الصرف مثل نظم المقصود. نظم المقصود 113 صحيح؟ لامية الأفعال لابن مالك 114. طب أيهما أولى، أن يشتغل الطالب بلامية الأفعال لابن مالك أو يشتغل بنظم المقصود؟ الآن طبعا لا يخفى الإمام ابن مالك إمام اللغويين، لا أحد يستطيع أن يجاريه في هذا الباب، ولكن إذا نظرنا إلى مصلحة الطالب كما يقولون، لامية الأفعال لابن مالك على بحر البسيط، ونظم المقصود على بحر الرجز، وبحر الرجز هو بحر المنظومات العلمية، فحفظه أسهل بكثير من حفظ بحر البسيط. لذلك كثير من المعاصرين يعدلون إلى نظم المقصود لأنه بني على بحر شعري أسهل وهو بحر الرجز، بخلاف المنظومة الأخرى لامية الأفعال فهي على بحر البسيط. الميزة الثانية التي في الحقيقة ربما تفضل نظم المقصود على لامية الأفعال، أن نظم المقصود يهتم بالتأصيل والتقعيد ولا يهتم بالفروع والشذوذ. لامية الأفعال اهتمت كثيرا بالتفاريع والتفاصيل التي لا تهم الطالب في بداية تأصيله في علم الصرف. هاتان الميزتان، كون نظم المقصود على بحر الرجز وكونه يهتم بالتأصيل والتقعيد ويبتعد عن الفروع والتفاصيل، تفضلان في الحقيقة نظم المقصود على لامية الأفعال. ولكن الذي يرجح لامية الأفعال كونها للإمام ابن مالك، إمام محقق مدقق في هذا العلم، وفي النهاية هي أمور اصطلاحية، ولكن نحن نجتهد في اختيار الأصلح للطالب بإذن الله. طيب نشرع الآن أيها الأحبة في مقدمة هذه المنظومة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى دراسة الميزان الصرفي. قال رحمه الله تعالى في مطلع منظومته، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل، عبد أسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم. قال رحمه الله يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل عبد أسير. كلمة عبد في بداية البيت الثاني هي فاعل يقول، كلمة عبد التي في بداية البيت الثاني هي الفاعل للفعل يقول، يعني يقول عبد أسير رحمة الكريم يا أحمد بن عابد الرحيم بعد حمدي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ثلاثي إذا يجرد. فهذا هو تركيب البيتين الأولين، الفاعل أخره إلى مطلع البيت الثاني. دائما تحليل المنظومات مهم حتى يعرف الطالب كيف يركبها ويسهل عليه الحفظ. إذن هناك تقديم وتأخير، فقال يقول هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، الفاعل في البيت الثاني يقول بعد حمد ذي الجلال. الحمد أيها الأحبة ما هو؟ الحمد في اللغة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم، هذا معنى الحمد، كما تجدونه في كل الشروح، كل من كتب وصنف هكذا يعرف الحمد، ربما الصيغة تحتاج إلى شرح وبسط، بسطناها في السلم المنورق نعيدها الآن سريعا. الحمد في اللغة أيها الأحبة هو الثناء بالجميل، الثناء، نبدأ بكلمة الثناء. الثناء بماذا يكون؟ الثناء يكون باللسان فقط، فعندما قلنا الحمد هو الثناء، إذن الحمد آلته اللسان، لأن الحمد هو ثناء. إذن الحمد هو الثناء، الثناء بماذا؟ بالجميل. إذن هذا يفهم من كأن هناك ثناء بالجميل وهناك ثناء بالشر، فخصصنا الثناء بأنه ماذا؟ يختص بالأشياء الجميلة. هل الثناء أيها الأحبة يمكن أن تثني على شخص بشر؟ الآن في الحديث أيها الأحبة، من يعرف الحديث، عندما مرت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قائمون أثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، أثنوا عليها ماذا؟ إذن هناك ثناء بالشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال له الصحابة، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قلت وجبت عند الأولى وجبت عند الثانية؟ قال مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا، فقلنا وجبت لها الجنة. مرت الجنازة الثانية فأثنيتم عليها شرا، فقلنا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. هذا الحديث أيها الأحبة استدل منه كثير من أئمة اللغة أن الثناء كما يكون بالخير يكون بالشر، فينبغي إذن أن نقيد الحمد بأنه ثناء بالجميل يعني بالخير، جيد؟ لذلك قلنا الثناء بالجميل. على ماذا؟ قال على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري، أنت تثني بالجميل على جميل اختياري صدر من شخص. ما معنى جميل اختياري؟ أعطيكم مثال يتضح به المقال. لو كان هناك أيها الأحبة شخص رزقه الله هيئة حسنة، رزقه الله هيئة حسنة ومنظر حسن، فأنت أثنيت عليه، قلت ما شاء الله فلان له صاحب منظر حسن، منظر جميل. الآن هل هذا الشيء الذي أثنيت به عليه صدر باختياره وبفعله، أم شيء اضطر عليه أجبر عليه من الله سبحانه وتعالى؟ الجمال هل هو من صنع الإنسان هو يجمل نفسه، أم الهيئة الحسنة هي من الله سبحانه وتعالى؟ من الله سبحانه وتعالى. قالوا فإذا أثنيت على شخص لجمال هيئته لا نسميه حمدا، لأنك لم تثني عليه بسبب جميل بإرادته وباختياره صدر منه، وإنما أثنيت عليه لجميل اضطر عليه قام به من الله سبحانه وتعالى. فإذا أثنيت بالجميل على شخص بسبب شيء لم يصدر منه فهذا لا نسميه حمدا، نسميه مدحا، نسميه ماذا؟ مدحا. أما الحمد فلا يكون إلا على جميل صدر باختيار الشخص المحمود. مثلا شخص كريم يعطي المال للآخرين، فقلت يعني أثنيت على فلان، قلت ما شاء الله فلان كريم، نعم هذا حمد. لماذا؟ لأن صفة الكرم صفة اختيارية تصدر من الشخص باختياره. كذلك مثلا فلان شجاع أثنيت عليه، فلان قائم لليل، فلان، المهم من هذه الأوصاف التي تصدر بفعل الشخص واختياره. فهذا معنى قولنا أن الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، أي على جميل اختياري صدر باختيار المحمود وإرادته، وليس شيئا أجبر عليه. إذا كان مجبرا عليه فالثناء عليه بهذه الصفة لا يسمى حمدا ويسمى مدحا. فهذا الفرق بين الحمد والمدح في اللغة. أنهينا التعريف فقلنا على وجه المحبة والتعظيم. يجوز المدح أو الحمد بالله؟ نعم، أنت تحمد الله سبحانه وتعالى. والمدح، والمدح في الحقيقة أعم من الحمد، فالحمد نوع من أنواع المدح. فما ذكر الحمد هو مدح، لكن بماذا يفترقان؟ ما يسمى الآن بينهما علاقة العموم والخصوص المطلق. فكل حمد مدح وليس كل مدح حمد، فالحمد هو نوع من أنواع المدح. طيب الحديث حمدني وأثنى، جيد. الآن لا ندخل في هذه التفاصيل، أجابك أجيبك عنها بإذن الله بعد هذا الدرس، لكن لم يفرق بين الحمد والمدح، فرق بين الحمد والثناء، هذا أمر آخر. نعم، الآن أيها الأحبة أنهينا التعريف، قلنا الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، ختمنا قلنا بماذا؟ على وجه المحبة والتعظيم. فالثناء بالجميل على الجميل الاختياري لا يسمى مدحا حمدا عفوا إلا بهذا القيد الأخير، وهو أن يصدر على وجه المحبة والتعظيم لمن؟ للمحمود. فأنت قد تثني بالجميل على جميل اختياري صدر من عدوك، أعدائك، ممكن يكون شخصيهم شجاع، تقول والله هذا الرجل شجاع تكرهه وتبغضه ولكنك منصف، فذكرت فيه الصفة الجميلة التي تصدر باختياره. الآن لو أثنيت بالجميل على جميل اختياري صدر من عدو تبغضه فهذا كذلك لا يسمى حمدا، لا بد وأن تكون محبا معظما للمحمود. إذن هذه شروط الحمد كما يقولون، أن تكون ثناء بالجميل على جميل اختياري صدر من المحمود، على وجه المحبة والتعظيم منك له. إذا لم تتوفر هذه الشروط فإننا لا نسميه حمدا. جيد. وما بعد ذلك من التفاصيل، الفرق بين الحمد لغة، الحمد اصطلاحا، الشكر لغة، الشكر اصطلاحا، من يعني يسمع دورة السلم المنورق يجد فصلنا فيها، ولا أريد أن أدخل الآن في التفاصيل مرة أخرى لأنها لا تهمنا كثيرا. طيب، إذن عرفنا ما هو الحمد. يقول بعد حمدي، حمد من؟ بعد حمد ذي الجلال، أي ذي العظمة. وذي الجلال هذا هو الاسم الصحيح لله سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأما اسم الجليل الذي يعني يذكره البعض ويسمى بعبد الجليل، فالصحيح أنه لم يثبت لله سبحانه وتعالى. اسم الجليل لم يثبت في الأحاديث الصحيحة لله سبحانه وتعالى، وإنما ما ثبت عندنا من أسمائه الحسنى ذي الجلال والإكرام. وأسماء الله كما تعلمون أيها الأحبة يمكن أن تكون مفردة ويمكن أن تكون مركبة. أسماء الله الحسنى لا يشترط أن تكون مفردة، يمكن أن تكون مركبة من مضاف ومضاف إليه، لا إشكال في ذلك. إذن فذي الجلال أي ذي العظمة، وهذا واسم الله سبحانه وتعالى. يقول بعد حمد ذي الجلال، ثم بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى أتبع ذلك بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا داب المصنفين والناظمين، أنهم يبتدئون المنظومات والمصنفات العلمية بحمد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يتبعون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمور أدبية وأمور مستحبة لابد أن تكون في المقدمات، وأمور واجبة صناعة تقدم عنها الحديث في دورات سبقت. المهم أتبع الحمد بالصلاة، فقال مصليا على النبي. ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى الصلاة من الله على نبيه؟ الصلاة من الله على نبيه أيها الأحبة هي الثناء، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. إذن الصلاة من الله عندما نقول صلى الله على فلان بمعنى أثنى عليه، وأما صلاة الملائكة، صلت الملائكة على فلان بمعنى استغفرت له، وصلاة الآدميين على فلان بمعنى دعوا له. إذن مصلياً، مصلياً على من؟ قال مصلياً على النبي. النبي أيها الأحبة يقصد به هنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. والنبي على وزن ماذا؟ نحن في علم الصرف، على وزن ماذا؟ فعيل. طب ما أصل هذه الكلمة، كلمة نبي، مما أخذت؟ الآن النبي لها اشتقاقان، منهم من قال أنها مأخوذة من النبوة وهي المكان المرتفع، ومنهم من قال أنها من النبأ وهو الخبر. إذا قلنا أنها مأخوذة من النبوة من المكان المرتفع، حينئذ نقول يعني من باب التمرين، كلمة النبي إما مأخوذة من النبوة وهي المكان المرتفع أو من النب، النب وهو الخبر. طيب إذا قلنا أنها مأخوذة من النبوة، قلتم نبي على وزن ماذا؟ فعيل، صحيح؟ طبعا سيأتي معنا أيها الأحبة هذا الوزن فعيل له عدة استعمالات في اللغة العربية. قد يأتي اسم مفعول، قد يأتي صفة مشبهة، قد يأتي صيغة مبالغة، وقد يأتي اسم آل أحياناً. فإذا هو وزن متنوع، فأنت من السياق ستحكم ما الذي أراده بهذا الوزن. جيد؟ الآن نأتي هنا، قلتم النبي على وزن فعيل. طب نطبق، الفاء مقابل النون، والعين مقابل الباء، يعرف الأصلية، ثم وضعتم الياء، اللام مقابل ماذا؟ مقابل الواو، صحيح؟ لاحظوا، فعيل تريد أن تأتي بكلمة النبوة تضعها فعيل حتى تصبح نبي، ولا كيف أصبحت نبي؟ أتينا على كلمة النبوة التي هي الأصل، ألم نقل علم الصرف يعلمنا كيف نحول الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة؟ الآن هذا هو الأصل، النبوة، حولها إلى فعيل، تقول النون مقابل الفاء، والباء مقابل العين، والياء هذه طبعا من الوزن، اللام مقابل الواو. إذن الأصل الكلمة عندما النبوة عندما نضعها على وزن فعيل، فعيل نبيو، الواو يعني هي لن تلفظ الآن، سأعلمكم كيف نحولها. المهم نبي صحيح. الآن هناك تأتي قاعدة صرفية أن الواو المتطرفة التي قبلها ياء، متطرفة بالعلم الصرفي ها، متطرفة التي قبلها ياء أيها الأحبة تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى ياء، فأصبحت ماذا؟ الواو انقلبت إلى واو متطرفة قبلها ياء، خلص قاعدة صرفية. يعني هو أنا لا أريدك تفهمها الآن بالتفاصيل لا يهمني، لكن أريد أن تعرف كيف تطبق القواعد الصرفية، كيف تطبق القواعد الصرفية. عندنا قاعدة صرفية ينبغي أن نحفظها، الواو المتطرفة التي تأتي قبلها ياء تحول إلى ياء. إذا هذه واو متطرفة قبلها ياء تحول إلى ياء، اجتمعت ياءان تضغمان في بعضهما البعض فتصبح نبي. من هنا جاءت كلمة النبي. إذن من النبوة، والنبوة هي المكان المرتفع. الحالة الثانية أن تكون مأخوذة من النبأ. طيب الآن كيف نحول كلمة النبأ إلى فعيل؟ النون هي النون، والباء مكان العين، الياء من الصيغة فعيل، اللام ما هي؟ الهمزة. إذن أصلها نبي صحيح؟ لكن يقولون حدث تسهيل، خففت الهمزة تسهيلا، وهذا في التجويد موجود التسهيل كذلك، سهلت الهمزة إلى ياء فجعلوها ياء النبي ثم أضغمت فأصبحت نبي. إذن سهلت الهمزة فأصبحت ياء بعد تسهيلها، ثم أضغمت الياء في الياء التي سبقتها فأصبحت نبي. إذن كلمة نبي أيها الأحبة مأخوذة إما من النبوة أو من النبأ. إذا من النبوة فهي تدل إذن على رفعته عليه الصلاة والسلام، وإذا أخذت من النبأ فإنها تدل على أنه منبأ مخبر من الله سبحانه وتعالى، وهذا له تفاصيل تجدونه في المطولات. طيب كلاهما صحيح، ويجوز كما نص الشيخ محمد عليش الأزهري أن يكون للكلمة الواحدة أصلا، ما عندنا مشكلة، خاصة إذا لم يعني لا يوجد هناك شيء نجزم به، يعني لا يوجد شيء أجزم به أن النبوة لا بد قطعا أن تكون هي، هذا جائز وهذا جائز، فنقول كلاهما أصلا أخذت من هذا ومن هذا. طيب يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل. الآل أيها الأحبة من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وردوا في المنظومات الشعرية أو في المدح أو الثناء العام؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على ملته إلى يوم القيامة. هذا المراد في ماذا؟ لاحظوا الكلام في سياق الثناء والمدح العام في بداية المنظومات وفي بداية المصنفات العلمية، أما في علم العقائد يذكرون معاني خاصة والخلاف منهم أهل النبي عليه الصلاة والسلام، هل يدخل فيه أزواجه أم فقط علي وفاطمة والحسن والحسين، هذا خلاف عقدي. أما إذا أطلق لفظ الآل في المصنفات وفي المنظومات العلمية فالمراد به أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على ملته إلى يوم القيامة. والآل أيها الأحبة ما أصل هذه الكلمة؟ يعني نطبق علم الصرف حتى الطالب، ما أصل كلمة آل؟ يا شيخ خالد الآن كلمة آل يعني نحللها، ما هي آل؟ كيف أصبحت مادة؟ هي همزة ألف لام. ما أصل هذه الكلمة؟ اختلفوا، سيباوي رحمه الله تعالى يرى أن أصل هذه الكلمة أول، الكسائي يرى أن أصلها أهل، هذا رأي سيباوي وهذا رأي الكسائي. طيب أول، أول من الأول وهو الرجوع، وإنما سمي الآل من الأول كما يقول سيبوي لأن الإنسان يرجع إليهم في الملمات وفي الأمور الصعبة، إذا حدثت معك مصيبة ترجع إلى من؟ إلى أهلك، فلذلك قالوا أخذت الآل من الأول بمعنى الرجوع لأن الإنسان يرجع إليهم عندما تحدث به الملمات. طيب إذن يقول سيبوي أصل كلمة آل أول صحيح. الآن يأتي الصرفي يبحث كيف أصبحت أول آل. يقول عندنا قاعدة صرفية، ما هي القاعدة الصرفية؟ القاعدة الصرفية تقول إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفة. إذن هاي واو متحركة صحيح؟ قبلها فتحة، إذن تقلب ألف، أصبح عندنا همزة ألف لام، إذن هذه هي آل. إذن من هون يعني هكذا تحولت أول إلى آل. انظروا أيها الأحبة يعني الآن يأتي الصرف، هذه أحوال تعرض لبنية الكلمة، لم نقل علم الصرف يدرس الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة، أنت تعرض تنظر لكلمة آل تنظر ماذا حرر فيها. هذه عملية قلب الواو إلى ألف سيأتي معنا أن اسمها إعلال قلب، هذا يسمى إعلال قلب. والإعلال هي من الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة. فغيرت في ماذا؟ غيرت في عدد الحروف؟ لا. غيرت في ترتيب الحروف؟ لا، ما غيرت في الترتيب. غيرت في ماذا؟ في نوع الحرف، لأنه كان واو أصبح ألف. هذا دور الصرفي، يحلل هذا التحليل. طيب، على رأي الكسائي ماذا سيفعل الكسائي؟ الكسائي يقول لك أهل. إيش يفعل الكسائي؟ إيش رأيكم؟ نحاول نخرج مع الكسائي، إيش رأيكم؟ كيف دي يحول أهل إلى آل؟ السيبوي فهمنا. لا، الهمزة لن تنقلب ألف. الهاء قلبها إلى ماذا؟ أيوة، هو عملية إبدال، ما يسمى في اللغة العربية الإبدال. وهذه مصطلحات الآن ستمر معنا بإذن الله اليوم، الإعلال والإبدال. هناك أحرف في اللغة العربية تقبل الإبدال، تبدل من حرف لحرف آخر، منها الهاء. الهاء عند الكسائي يقول أصبحت ماذا؟ ألفاء، فأصبحت آل، ثم بعد ذلك أصبحت بهذه الصورة النهائية. إذن هذا نوع من التطبيق الصرفي حتى يعرف الطالب ما هي أصول الكلمات، ويصبح الطالب يعني لابد يصبح عندك حس وأنت تبحث وتنظر في الكلمات العربية أن تحاول تطبق القواعد، خاصة بعد أن تدرسها. يعني الآن لن تعرف الإعلال والإبدال وهذه القواعد، تحتاج إلى حفظ، لكن بعد أن تحفظ عليك أن تمارس، لأنه إذا لم توجد الممارسة ذهب العلم، من دون ممارسة لا تستقر العلوم. إذن مصليا على النبي والآل، ثم قال في البيت الثاني عبد أسير رحمة الكريم. عبد قلنا إعرابها فاعل، صحيح؟ فاعل ليقول، يعني يقول عبد أسير رحمة الكريم. عبد أسير، أسير أيها الأحبة فعيل، ومعناها بمعنى اسم المفعول أي مأسور. أسير فعيل بمعنى مفعول أي مأسور لرحمة الكريم، لرحمة الله. هو محتاج ومفتقر لرحمة الله سبحانه وتعالى. أي هذا حرف تفسير لا محل له من الإعراب. أحمد ابن عابد الرحيم، أحمد بدل من عبد، أحمد ابن عابد الرحيم. هو هذه الألف أحمد ابن عابد، هو اسم أحمد ابن عبد الرحيم، ولكن للمنظومة للنظم زاد الألف قبل الباء فقال ابن عابد الرحيم، وهذا فعله كثير من الناظمين. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل عبد أسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم. طيب، بعد ذلك أيها الأحبة سنبدأ بأول فصل من فصول هذه المنظومة، وهي فصل المجرد والمزيد. شخص الرحمن شيخ الأن صح. كل شيء جاهز. طبعا أيها الأخوة، من باب الفائدة، ما هي المباحث العامة لعلم الصرف؟ ما هي الأمور أو المباحث التي سندرسها في علم الصرف؟ أو قد لا ندرس بعضها لكن ستمر عليك بإذن الله في كتب أخرى. بشكل عام، مباحث علم الصرف التي تدرس، ابتداء أن يدرس الصرف، يعني الأساس أن يدرس الفعل والاسم المجرد والمزيد، هذا المبحث الأول. ثم يدرس بعد ذلك الميزان الصرفي، ثم يدرس بعد ذلك علم الاشتقاق، هذه هو تحويل الكلمة الواحدة إلى أمثلة مختلفة، ثم يدرس الأحوال العارضة لبنية الكلمة، الذي هو الجزء الثاني من علم الصرف. علم الصرف، علم اشتقاق، وأحوال عارضة لبنية الكلمة. وفي هذا الفصل الذي هو الأحوال العارضة لبنية الكلمة يدرس الإعلال وقواعده، يدرس الإبدال وقواعده، يدرس كذلك مثلا القلب المكاني، يدرس الإضغام، هذا كله يدرس في الأحوال العارضة لبنية الكلمة. وأخيرا أيها الأحبة تدرس الجموع. ف فيدرس الطالب جمع التكسير وما هي أوزان جمع التكسير، جموع القلة، جموع الكثرة، إذا كانت كذا فإن جمعها على كذا، إذا كانت كذا فإن جمعها على كذا. فهذه هي في الحقيقة هي مباحث علم الصرف، لا تخرج عن هذا، وكل ما تجدونه مبسوطا يعود إلى أحد هذه الأمور الخمسة. تدرس ابتداء الفعل والاسم المجرد والمزيد، هذا تقعيد مهم تنطلق منه، ثم تدرس الميزان الصرفي وهذا أيضا تقعيد، ثم بعد ذلك تدخل في عمل الصرفيين الحقيقي الذي هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، فيأتي علم الاشتقاق وكي ما هي الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة فتؤثر في عدد الحروف أو ترتيبها إلى آخره، وهي الإعلال والإبدال والقلب المكاني والإدغام. ثم يهتمون بدراسة الجموع، جمع التكسير، جموع القلة والكثرة، جمع المذكر السالم، جمع الأنث السالم على وجه التفصيل. الآن أيها الأحبة سنبدأ إذن نحن بالمبحث الأول، المجرد والمزيد. وفي الحقيقة في هذه المنظومة التي بين أيدينا المختصرة اقتصر الناظم رحمه الله تعالى على دراسة الفعل المجرد والمزيد، لم يتطرق للكلام عن الاسم المجرد والمزيد، فهذا تجدونه عند ابن مالك في ألفيته، وتجدونه كذلك في الشافعي ابن الحاجب يدرسون الاسم المجرد والمزيد بالتفاصيل. أما لأنه هذه منظومة مختصرة اهتم بالأهم حقيقة، دراسة الفعل المجرد والمزيد أهم من دراسة الاسم المجرد والمزيد، وكلاهما في النهاية ينبغي للطالب أن يمر عليهما مع الوقت. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والجملاء، هكذا يقول ابن مالك في اللامية. طيب نبدأ بالفعل المجرد والمزيد، أو نبدأ بدراسة المجرد والمزيد. أنا وضعت مقدمة للمجرد والمزيد عموما تشمل الأسماء والأفعال، ليست موجودة عندكم في الكتاب، وننطلق من خلالها. هذا أول باب من أبواب علم الصرف أيها الأحبة، المجرد والمزيد. ما معنى اسم مجرد وما معنى فعل مجرد؟ طبعا عندما نقول اسم مجرد نقصد ماذا؟ الاسم المتمكن، دائما مباشرة يطرق بالك على المتمكن. وعندما أقول فعل مجرد أتكلم عن الفعل المتصرف. أحسنت. ما معنى اسم مجرد وما معنى اسم مزيد وما معنى فعل مجرد وما معنى فعل مزيد؟ طيب الاسم المجرد، نبدأ بتعريف الاسم المجرد. انظروا ماذا قلنا. الاسم المجرد هو ما تجردت صيغته من حرف زائد على حروفه الأصول. هذا هو ماذا؟ الاسم المجرد تجردت صيغته من حرف زائد على حروفه الأصول. يقابل الاسم المجرد الفعل المجرد. الفعل المجرد هو ما تجرد ماضيه، وهذا مهم جدا. عندما نحكم على فعل بأنه مجرد ومزيد فهذا باعتبار الماضي وليس باعتبار المضارع ولا الأمر، جيد؟ فالفعل المجرد هو ما تجرد ماضيه من حرف زائد على حروفه الأصول كذلك. إذن الآن حفظنا التعريف، عندنا اسم مجرد. ما معنى اسم مجرد؟ صيغته لا يوجد فيها أي حرف زائد، هكذا الاسم أصله. الفعل المجرد هو ما تجرد ماضيه من حرف زائد على حروفه الأصول. إذن أيها الأحبة من خلال هذين التعريفين نلاحظ، يعني ماذا نستنبط، ماذا نستنتج؟ نلاحظ أن الكلمة سواء كانت اسم أو فعل إما فيها حروف أصول فقط وإما فيها حروف أصول مع حروف زوائد. الاسم أو الفعل إما أن يكون فقط يحتوي على حروف أصول وإما أن يكون يشتمل على حروف أصول مع حروف زوائد. إذا كان الاسم أو الفعل يشتمل فقط على الحروف الأصلية نسمي هذا الاسم أو الفعل ماذا؟ مجردا. إذا كان الاسم أو الفعل يحتوي على حروف زائدة على الحروف الأصلية نسمي هذا الفعل أو الاسم مزيد. انظروا مصطلح ما أسهله. طيب الآن أريد أن أبين ما معنى حرف أصلي. تقول لي ماشي فهمت أن الفعل الماضي إذا كان من الحروف الأصول يسمى مجردا، والاسم إذا كانت صيغته فقط من الحروف الأصول يسمى مجردا. طب ما معنى الحروف الأصول؟ ما معنى كلمة الحروف الأصول؟ هذا الذي نبينه في القاعدة. الحرف الأصلي هو الحرف الذي لا يسقط في تصاريف الكلمة إلا لعلة تصريفية، يعني حرف لا يمكن أن يسقط من بنية الكلمة مهما صرفتها. ما معنى تصريف الكلمة؟ أي تحويلها من صيغة إلى أخرى. الحرف الأصلي هو الحرف الذي لا يسقط من تصاريف الكلمة إلا في حالة وجود علة من علل الصرف، يعني قاعدة صرفية. الحرف الزائد يسقط في بعض تصاريف الكلمة من دون علة تصريفية. طيب نأخذ مثال لتضح المقال إن شاء الله. الآن الفعل خرج. الفعل خرج. كيف هل الأحرف الخاء والراء والجيم كلها أصول؟ لأ قلت نعم، أنا أريد أن تفحصه قبل أن تقول نعم. كيف أعرف أن هذه الأحرف كلها أصول؟ علي أن أقوم بتصريف الكلمة تصريفات متعددة، فآتي بالمضارع يخرج، آتي بالأمر أخرج، آتي باسم الفاعل خارج، آتي باسم المفعول مخروج به. طبعا لابد من التقييد أن هذا فعل لازم. الآن لاحظ ما هي الحروف التي لم تسقط أبدا في جميع التصاريف. طيب آتي على يخرج، آتي على يخرج. الآن هل الياء سقطت في تصريف من التصاريف؟ نعم، مش موجودة في خرجة، إذن ليس مستحيل تكون حرف أصلي. أخرج، الألف هذه همزة الوصل، هل هي موجودة في خرجة؟ لا، إذن لم تتكرر في جميع التصاريف. خارج، هذه الألف هل هي أصلية؟ لا، لماذا؟ لأنها غير موجودة في جميع التصاريف. طيب مخروج به، عندي الميم، الميم هل هي موجودة في جميع التصاريف؟ لا، إذن ليست حرف أصلي. الواو هل هي موجودة في جميع التصاريف؟ لا، ليست حرف أصلي. إذن عندما ننظر، طيب ما هي الأحرف التي تكررت معنا في جميع التصاريف؟ الخاء والراء والجيم، تقول إذن هذا هي الحروف الأصلية. طيب أكرم، ما هي حروفها الأصلية؟ الآن نقوم بالتصريف، أنت كيف تفحص؟ قم بتصريفها وتحويلها حتى تختبر ما هي الحروف الأصلية وما هي الحروف الزائدة. عندك الضابط، الحرف الأصلي لا يسقط في تصاريف الكلمة إلا لعلة تصريفية، الحرف الزائد يسقط في بعض التصاريف من دون أي علة. الآن أكرم، يكرم، اسم مثلا الفاعل مكرم، اسم المفعول مكرم. طيب ما هي الأحرف التي سقطت في بعض التصاريف؟ من هنا تأتي أكرم، الهمزة هل تكررت في جميع التصاريف؟ لا، إذا مستحيل تكون الهمزة حرف أصلي. طيب نأتي هنا يكرم، الياء هل تكررت في جميع التصاريف؟ لا، لأنها غير موجودة في أكرم، صحيح؟ إذا ليست حرف أصلي. ما هي الأحرف التي تكررت معنا في جميع التصاريف؟ الكاف والراء والميم. إذن نقول هذه هي الأحرف الأصلية للفعل. فأكرم، أكرم فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي، ولكنه ماضي مزيد، زيدت عليه الهمزة، ليس ماضي مجرد. أنا أريد الماضي المجرد. ما هو الماضي المجرد؟ كرومة. جيد. طيب ما المقصود علة تصريفية؟ هذا الشيخ الذي سأتي عليه الآن. قال، ما مضارعها؟ يقول. إيش الأمر منها؟ قل. اسم الفاعل قائل، اسم المفعول مقول. طيب الآن أيها الأحبة نأتي، قال هل جميع أحرفها أصول؟ هل هناك حرف زائد؟ ننظر، هو لا نريد نستعجل، نختبر، دائما نختبر. نأتي إلى الفعل المضارع، يقول. الآن القاف موجودة؟ موجودة. الألف موجودة؟ وين موجودة في يقول؟ أحسنتم، الألف هذه في الحقيقة احفظوها قاعدة من الآن، لا يوجد ألف أصلية أيها الأحبة، دائما الألف الأصلية منقلبة عن واو أو ياء، دائما الألف إذا كانت من أصل الكلمة فهي لا تكون أصلية بذاتها، تكون منقلبة عن واو أو عن ياء، لا يوجد ألف أصلية. فإذا الألف موجودة، وهي أين؟ الواو. اللام موجودة؟ موجودة. إذا جميع الأحرف في قال موجودة في يقول، أما الياء فهي زائدة، هذه ياء المضارع قطعا زائدة. طيب قل يا مشايخ، خلك معنا الآن يجي سؤالك، قل إيش رأيكم فيها؟ الآن القاف موجودة؟ موجودة. أنتم تقولون الألف حرف أصلي صحيح؟ طيب هي سقطت غير موجودة، لا هي لا موجود الألف ولا موجود الواو اللي هي لا تصل، صحيح؟ إن عدمت تماماً. إذن هناك حرف ذهب تماماً، اللام موجودة، هنا يأتي الشخص ويقول لك إذا يا شيخ هذه الكلمة حروف الأصلية فقط القاف واللام، نقول لا، قلنا الحرف الأصلي ما تعريفه لا يسقط في تصاريف الكلمة إلا في حالة لعلة تصريفية، يعني إذا سقط لعلة تصريفية ما في مشكلة نعتبره أصلي. هنا ننظر في قل، هل سقوط الألف كان لعلة تصريفية؟ إيش العلة التصريفية؟ إنه قل فعل أمر، وفعل الأمر آخره ماذا؟ سكون، صحيح؟ طب لو حطينا الألف أو الواو هنا التي هي أصل الألف، الألف ماذا؟ ساكنة. إذا اجتمع ساكنان وكان الأصل الكسر إلا إذا كان الساكن الأول حرف لين، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق، هذه قاعدة التقاء الساكنين. إذا التقى ساكنان الأصل كسر الحرف الأول، إلا إذا كان الحرف الأول ألف أو واو أو ياء فإنه يحذف. هنا اجتمع ساكنان والأول منهما ألف أو واو، فإن الواو أو الألف تحذف تماما. الآن هل هذا يعني أن الواو أو الألف المنقلبة عن واو ليست أصلية؟ لا أصلية، لكن ما سبب الحذف؟ قاعدة صرفية، أنه لا يجوز التقاء الساكنين، ولولا التقاء الساكنين لوجدت الألف أو الواو التي هي أصلها لوجدت، لكن هنا حذف حرف أصلي لعلة تصريفية، بخلاف قبل قليل أكرم لو قلت كرمة. الآن سقوط الهمزة هنا لا يوجد إلا تصريفية. طبعا أنت حتقول لي طب كيف بدي أعرف هناك إلا تصريفية ولا ما في إلا تصريفية؟ هذا يأتي مع التعلم، هذا يأتي مع التعلم والممارسة، تصبح أنت خبير تعرف أنه هذه الكلمة وقع نعم سقوط الحرف الأصلي بسبب إلا تصريفية، وهنا لا سقوط الحرف الأصلي بسبب إلا تصريفية، ومع الوقت أصلا لا تحتاج لكل هذا الأمر، مباشرة على لسانك أكرم إيش أصلها؟ كرمة. قال معروف أن أصلها من قولة ولا أن ألف مقلبة عن واو، مع الوقت تصبح خبرة لا تحتاج فيه لكل هذه التقعيدات والوقت الطويل، لكن هذا بإذن الله يأتي مع الوقت. إذن قل سقط منها حرف من حروف الأصول، لكن سقوطه كان إذن لعلة تصريفية فيبقى حرفا أصليا. أما الحرف الزائد فإنه يسقط في بعض تصاريف الكلمة من دون أي علة تصريفية، كما رأينا قبل قليل في أكرم. نفس الشيء مثلا استخرج، الآن استخرج الألف والسين والتاء، تقول لي حروف أصول زيادة، الدليل أني أستطيع أن أحذفها وأقول خرج ويخرج. إذن قطعا الألف والسين والتاء هذه أحرف زائدة، لأني عندما بس مجرد أي تصريف سقطت، فسقوطها من دون علة تصريفية دليل على أنها ليست من الحروف الأصلية للكلمة. الآن إذا أشكل عليك وهذه طريقة التصريف والتحويل ما استطعت أن تميز بها، فعليك أن تفتح المعجم وتنظر في هذه الكلمة ماذا قال علماء المعاجم في جذرها، قالوا هذه الكلمة كرمة، هذه الكلمة فعل، هذه الكلمة خرج، تنظر وتتبع المعاجم. فهذه الطريقة تسهيلية للطالب، لا يحتاج معها للرجوع إلى المعاجم، طريقة تصريف الكلمة والنظر ما هي الأحرف التي سقطت وما هي الأحرف التي بقيت. إذا بعض الأفعال تستشكل على الطالب في الحقيقة، بل قد تستشكل على بعض العلماء، لأنه بعض الأفعال اختلف هل هذا الواو حرف أصلي ولا زائد، ما تظن أن كل الأفعال مجمع عليها. فإذا وقع عندك اختلال أو شككت والله هل هذا الكلمة جذرها الثلاثي أو مجردها كذا أو كذا، ماذا تفعل؟ تعود إلى المعجم فتنظر ماذا قال علماء اللغة في جذرها الثلاثي أو الرباعي. إذن عرفنا ما معنى أيها الأحبة اسم مجرد، هو ما تجردت صيغته من حرف زائد على حروفه الأصول. عرفنا ما معنى فعل مجرد، ويهمني الآن الفعل المجرد لأنه هو الذي سنتكلم عنه. الفعل المجرد ما تجرد ماضيه، فإذا كانت صيغة مضارع أو أمر عليك أن تردها للماضي. إذا ما تجرد ماضيه من حرف زائد على حروفه الأصول، وعرفنا ما معنى الحرف الأصلي. الحرف الأصلي هو الذي لا يسقط في تصاريف الكلمة إلا لعلة تصريفية، الحرف الزائد هو الذي يسقط في تصاريف الكلمة من دون علة تصريفية. الآن أيها الأحبة، إذا هناك إشكال في التقعيد ولا واضح الأمور؟ إذا في إشكال نعيد. واضح. إذا عرفنا ما معنى الاسم المجرد والفعل المجرد. الآن الاسم المجرد أيها الأحباء باستقراء اللغة العربية وجدوا أن الأسماء المجردة أقل شيء يمكن تكون من ماذا؟ من ثلاثة أحرف. لا يوجد عندنا أسماء مجردة من حرفين ولا من حرف، الأسماء المجردة أقل شيء من ثلاثة أحرف. يمكن تكون أسماء مجردة من أربعة أحرف، يمكن تكون عندنا أسماء مجردة من خمسة أحرف. مثلا اسم مجرد ثلاثي مثل ماذا؟ زيد. قال. لا قال. قال فعل. نحن الآن نتكلم عن اسم مثل فلس ومثل كتف وما شابه ذلك، هي أكثر الأسماء هي في الحقيقة ثلاثية، والاسم المجرد الثلاثي له عشرة أوزان تدرسونها في المطولات، لا تهمني الآن وهي سهلة لكن لا تهمنا حتى نستغل الوقت. الاسم المجرد قد يكون ثلاثي مثل فلس ومثل كتف وما شابه ذلك، وهو له عشرة أبنية في اللغة العربية. طيب الاسم المجرد الرباعي له كم بناء في اللغة العربية؟ له خمسة، زاد الأخفش سادسا، لكن المشهور أنها خمسة. الاسم المجرد رباع، إيش قال من نحفظ الفية؟ الاسم المجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل وفعل ومع فعل فعلل وإن على إلى آخره. إذن الاسم المجرد الرباعي له كم وزن أيها الأحبة؟ خمسة. من يعطيني مثال على اسم مجرد رباعي؟ جعفر. جعفر كم حرف؟ الجيم والعين والفاء والراء، هذا رباعي صحيح؟ وكلها أصول أيها الأحبة. لو حذفت حرف واحد من كلمة جعفر ما عاد الاسم قيمة، صحيح؟ ما عادت كلمة جعفر. إذن الاسم المجرد قد يكون ثلاثي من ثلاثة أصول، قد يكون من أربعة أصول، وقد يكون من خمسة أصول. إذا كان من خمسة الاسم المجرد الخماسي له في اللغة العربية أربعة أبنية، لا يهمني بسطها. أعطيك مثال واحد على اسم مجرد خماسي مثل صفرجل. صفرجل النبات المشهور، صفرجل سين فا را جيم لام، ولا يمكن أن تسقط أي حرف، كلها حروف أصول، بمجرد أن تسقط حرف واحد تلتغي الكلمة تماما. ولا يوجد أيها الأحبة اسم مجرد فوق الخماسي، إذا كان فوق الخماسي يكون مزيدا. طيب الاسم المزيد دعونا نأتي إليه في موضعه الآن، دعونا الآن في الاسم المجرد. الاسم المجرد إذن يمكن أن يكون ثلاثيا، يمكن أن يكون رباعي من أربعة أحرف، يمكن أن يكون خماسي. الآن أيها الحبيب لا تخف، يعني الآن الاسم المجرد الثلاثي عندما تدرس ألفية بن مالك أو مثل آخر متقدم خلاص ستحفظ أنت الأوزان التي تأتي إليه، هي عشرة أبنية. الاسم المجرد الرباعي إذا درست ألفية بن مالك حفظت البيت الذي ذكرنا قبل قليل، عرفت هي خمسة أوزان لا يأتي إلا عليها، ستحفظها وتقيس عليها. الاسم المجرد الخماسي له أربعة أوزان، عندما تدرس الكتب المطولة تجدها تحفظها وانتهى الأمر، فالأمر ليس شائكا. وأغلب الأسماء هي أسماء ثلاثية في الحقيقة، لأن الكلمة، خذوا هذه الفائدة، الكلمة العربية كلما زادت أحرفها أصبحت مغلقة أكثر، أصبحت مغلقة وبعيدة عن السمع. وأكثر الكلمات العربية هي كلمات ثلاثية لأنها سهلة على السمع، لذلك عندما مثلا يمثلون في كتب النحو أو في كتب الصرف للخماسي، يعني سفرجل أنا وجدتها أسهل كلمة عليكم، أما جحمرش وقعطرب وما شابه ذلك من الكلمات، كلمات غريبة على الطالب، هي كلمات عربية فصحى، لكن لأن الكلمة العربية كلما زادت أحرفها أصبحت وحشية أكثر للسامع، دائما تجدون أكثر الكلمات المتداولة في لساننا هي من الثلاث. طيب ننتقل إلى الفعل المجرد وهو الذي يهمنا. الفعل المجرد أيها الأحبة لا يمكن إلا أن يكون ثلاثيا أو رباعيا، لا يوجد فعل مجرد لا خماسي ولا سداسي ولا صاعدا، الفعل المجرد هو ثلاثي أو رباعي، وسيأتي معنا دراسته بالتفصيل بإذن الله في بداية المنظومة. الفعل المجرد ما هي أوزانه للثلاثي وما هي أوزانه للرباعي. إذن الآن عرفنا الاسم المجرد ثلاثي رباعي خماسي، الفعل المجرد ثلاثي أو رباعي. الآن كما قلنا في نظم المقصود لم يتطرق للأسماء المجردة ولدراستها، تطرق فقط للأفعال المجردة وسيأتي عليها بالتفصيل. طيب هذا فيما يتعلق بالمجرد، نأتي إلى المزيد حتى نكمل الكلام. ما هو الاسم الزائد أو المزيد؟ هو الذي ما اشتملت صيغته على حرف زائد، لأنه الاسم المجرد ما كانت صيغته، ما تعرف الاسم المجرد قبل قليل؟ قبل قليل الاسم المجرد ما هو؟ ما تجردت صيغته من حرف زائدا على حروفه الأصلية. طيب الفعل المجرد ماذا عرفنا؟ ما تجرد ماضيه عن حرف زائد على حروفه الأصلية. طيب إذا كان ذاك تعريف الاسم المجرد، إيش سيكون الاسم الزائد؟ هو ما اشتملت صيغته على حرف زائد. إذا كان ذاك تعريف الفعل المجرد، ما تعريف الفعل الزائد أو المزيد؟ هو ما اشتمل ماضيه على حرف زائد، هذا مقابل هذا، الأمر سهل أظن أيها الأحبة. طيب الاسم الزائد أو الاسم المزيد أيها الأحبة إما أن يكون رباعيا، هل يمكن يكون الاسم المزيد ثلاثيا؟ لماذا؟ لأنه أحسنت، الاسم أقل شيء يكون على ماذا؟ على ثلاثة أعرف الاسم المتمكن. طبعا الكلام على الأسماء المتمكنة، لأن هناك أسماء مبنية زي ما الاستفهامية هي اسم على حرفين لا تهم. الكلام عن الأسماء المتمكنة المعربة، الأسماء المتمكنة المعربة أقل شيء على ماذا؟ على ثلاثة أحرف. إذا لا يمكن أن يكون عندي اسم مزيد ثلاثي، لأنه إذا كان هناك اسم مزيد ثلاثي ما معنى هذه الكلمة؟ أن هناك حرفان ثم بعد ذلك حرف زائد، وهذا لا يمكن في الاسم المعرب. الاسم المعرب الاسم المتمكن أقل شيء له ثلاثة حروف أصول. إذا لا يمكن أن يكون عندنا اسم مزيد ثلاثي، لابد يكون يبدأ من الرباعي فصاعدا، لأنه ثلاث يعني ثلاثة حروف أصول بعد ذلك نبدأ نزيد عليها. لذلك الاسم الزائد أو المزيد يكون رباعيا، يكون خماسيا. يعني إذا كان رباعيا إذا ثلاثة حروف أصول وزدنا حرف، إذا كان خماسيا لا نعم إما أن يكون ثلاثي زدنا عليه حرفين صحيح، أو رباعي مجرد زدنا عليه حرف أصبح خماسي صحيح. السداسي الاسم المزيد قد يكون سداسيا، وهو إما ثلاثي زدنا عليه ثلاثة أحرف، وإما رباعي زدنا عليه أيوة، وإما خماسي زدنا عليه حرف. هذه الطريقة. الاسم الزائد أو المزيد السباعي يصل الاسم إلى سبعة، ومنتهى اسم خمس إن تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا. فالاسم الزائد يصل إلى سبعة أحرف أيها الأحبة. إذا كان من سبعة أحرف إما أن يكون ثلاثة أصول وأربعة زوائد، يكون أربعة أصول وثلاثة زوائد، خمسة أصول واثنان زائدان، ستة أصول، ولا ما في؟ ما في؟ رأي أخير؟ صحيح ما في هناك عندنا سداسي أصول. طيب الفعل الزائد ما اشتمل ماضيه على حرف زائد، الفعل الزائد أو المزيد ما اشتمل ماضيه على ماذا؟ على حرف زائد. الآن الفعل المزيد أيها الأحبة إما أن يكون رباعيا، وإما أن يكون خماسيا، وإما أن يكون سداسيا. هل يوجد عندنا فعل مزيد ثلاثي؟ لماذا؟ لأنه أقل حال لابد من ثلاثة أحرف أصول، فكيف يكون مزيد ثلاثي؟ لا يمكن، تناقض، لأنه أقل الأحوال أن يكون من ثلاثة أحرف أصول. إذن المزيد في الفعل يبدأ من الرباعي مثل الاسم. فعندنا الفعل الزائد إما أن يكون رباعي يعني ثلاثة حروف أصول زيد عليها حرف، إما أن يكون خماسي، خماسي إذن إما ثلاثة زدنا عليها حرفين، أو رباعي زدنا عليه حرف، وإما أن يكون سداسيا، سداسي إذن سيكون ثلاثة أحرف أصول زدنا عليها ثلاثة حروف أخرى، أو أربعة حروف أصول زدنا عليها حرفين، أو خمس. أيها الشيخ صحيحنا ما يمكن يوجد هناك عندنا فعل مجرد خماسي نقول والله خمسة حروف أصول زدنا عليها، لأنه قبل قليل ماذا قلنا أيها الأحبة؟ أيوة، أن المجرد ثلاثي في الفعل ثلاثي ورباعي، ما في عندنا خماسي مجرد. الأسماء المجردة ثلاثي رباعي خماسي، ما عندنا سداسي ولا سباعي، فهذا ينبغي عليك أن تدركه. طيب الآن أيها الأحبة انتهينا من تقعيد الباب عموما، تقعيد باب المجرد والمزيد. عرفنا المصطلحات، عرفنا الاسم كيف يأتي مجردا وكم يأتي مزيدا، عرفنا الفعل كم يأتي مجردا كم يأتي مزيدا. الآن سننتقل إلى كلام الناظم في ذكره للأفعال المجردة. الناظم لم يتطرق للأسماء المجردة ولا المزيدة لأن مبحثها طويل وليس بدرجة أهمية الفعل جيد، أما الفعل فمبحثه قصير منضبط وهو في درجة من الأهمية أعلى من درجة الأسماء. لكن قبل أن ندخل في كلام الناظم لابد ننتقل للمبحث الثاني في علم الصرف، وهو أخطر مبحث حقيقة في علم الصرف، مبحث الميزان الصرفي، لأن عليه سينبني كل علم الصرف أن تعرف كيف تزن الكلمة. الميزان الصرفي، ما معنى الميزان الصرفي أيها الأحبة؟ نبدأ بتعريف الميزان الصرفي، هذا هو الدرس الثاني. الميزان الصرفي أيها الأحبة كما ترون إمامكم تعريفه قال هو مقياس وضعه علماء العربية ليعبر به عن الأحوال العارضة لبنية الكلمة من زيادة أو نقصان أو إعلال أو قلب أو نحو ذلك بأخصر طريق. الآن أيها الأحبة نحن عندما تكلمنا في تعريف علم الصرف قلنا علم الصرف يدرس أمرين، أولا الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة وكيفية تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. الآن دعنا في القسم الأول الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة فتؤثر في عدد الحروف، في ترتيب الحروف، في أنواع الحروف، في حركاتها وسكناتها. الآن جاء علماء العربية قالوا دعونا نضع أيها الأحبة ميزان، معيار. هذا المعيار نضع فيه أي كلمة عربية من الأسماء المتمكنة أو الأفعال المتصرفة، بمجرد أن ننظر في هذا المعيار نستطيع أن نعرف ما هي الأحوال التي تعرضت لها الكلمة. هل تعرضت لتغيير في بنية حروف، في عدد حروفها؟ هل تعرضت لتغيير في ترتيب حروفها؟ هل تعرضت لتغيير في أنواع حروفها؟ هل تعرضت لتغيير في حركاتها وسكناتها؟ هذا هو الميزان الصرفي. قالوا معيار نضعه، نفرغ الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة فيه، بمجرد أن ينظر الطالب في هذا المعيار وفي هذا الميزان يستطيع أن يعرف ماذا؟ الأحوال التي تعرضت لها بنية الكلمة. الأحوال الآن لا سندخل في العمق، عندما نقول أحوال تعرضت لها بنية الكلمة، هذه الأحوال أيها الحبيب إما أن تكون زيادة أو نقصان تؤثر في عدد الحروف، إما أن تكون إعلال طرأ على حرف من حروف العلة، العلة سيأتي معنا دراسته، إعلال، والإعلال إما أن يؤثر في نوع الحرف يقلبه من صورة إلى أخرى، وإما أن يؤثر في الحركات والسكنات، وإما أن يؤثر في نقصان الحروف لأنه سيأتي معنا إعلال الحذف. كذلك من الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة القلب، قلب حرف مكان حرف، وهذا سيؤدي إلى اختلاف في ترتيب الحروف. كذلك مثلا ونحو ذلك مثل الإبدال، أن نبدل حرفا مكان حرف كما مر معنا في كلمة أهل قبل قليل، كما مر معنا في كلمة أهل أبدلنا الهاء، جيد. فإذا الكلمة العربية بنيتها تتعرض لأحوال، هذه الأحوال إما أن تكون زيادة أو نقصان في الحروف، إما أن تكون إعلال، إما أن تكون قلب، إما أن تكون إبدال، إما أن تكون إضغام. الإعلال والإبدال والإضغام والزيادة والنقصان هذه تؤثر قطعا على بنية الكلمة، فتؤثر في ماذا؟ دائما نحفظ في عدد الحروف أو ترتيبها أو نوعها أو حركاتها وسكناتها. كيف الآن العرب؟ كما قلنا علماء العربية قالوا دعونا نضع معيار ميزان نفرغ فيه أي اسم متمكن أو فعل متصرف، بمجرد أن ينظر الطالب إلى هذا المعيار والميزان يفهم ما الذي حدث في بنية هذه الكلمة. هذا كلام عام سيتضح معنا بإذن الله من خلال الشرح. لاحظوا ماذا قلنا تحت هذا التعريف. لما كانت أكثر الكلمات العربية من ثلاثة أحرف، لماذا أكثر الكلمات من ثلاثة أحرف؟ للسهولة. العرب كما قلنا كلما زادت الأحرف استثقل اللسان، فالعرب طلبا للسهولة جعلت أكثر الكلمات العربية من ثلاثة أحرف. لما كانت أكثر الكلمات العربية من ثلاثة أحرف اصطلحوا على جعل هذا الميزان مكونا من ثلاثة أحرف. قالوا بالعقل، أكثر الكلمات الموجودة بين أيدينا من كم حرف؟ من ثلاثة. الأسماء المتمكنة أكثرها ثلاثة، والأفعال المتصرفة أكثرها ثلاثة. قالوا إذن العقل يقول نضع ميزان يبتدئ من ثلاثة أحرف، لا نضع ميزان يبتدئ من أربعة أحرف أو من خمسة أحرف، لأنه أكثر الكلمات التي عندي من ثلاثة أحرف. فقالوا نضع ميزان من ثلاثة أحرف، هذا الميزان هو كلمة فعلة. فأنت تتخيل كل الكلمات العربية هذا ميزان، في هذه الكفة فعلة وتصرفاتها، وفي هذه الكفة كل الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. هذا لذلك نجعله كالميزان. فأي اسم متمكن أردت أن تعرف الأحوال التي تعرض لها تفرغه في ماذا؟ في القالب فعلة. وأي فعل متصرف أردنا أن نعرف ما تعرض له من أحوال فإننا نفرغه في ماذا؟ في فعلة. وسيأتي معنا كيفية عملية التفريغ. إذا لما كانت أكثر الكلمات العربية من ثلاثة أحرف اصطلحوا على جعل هذا الميزان مكونا من ثلاثة حروف هي فاعلة. طيب الفاء أيها الأحبة، انظروا كيف الآن سنبدأ في عملية تعلم كيفية الميزان الصرفي. الفاء تقابل ماذا؟ تقابل أول حرف أصلي في الاسم أو الفعل الذي يقابله. العين تقابل ماذا؟ ثاني حرف أصلي في الاسم أو الفعل. اللام تقابل ماذا؟ ثالث حرف أصلي في الاسم أو الفعل. فعندما أقول ضربة هذا فعل متصرف، فرغه في القالب في الميزان الذي هو فعل، ماذا تقول؟ تقول الفاء تقابل أول حرف أصلي. ما هو أول حرف أصلي؟ الضاد. إذن نضع تحت الضاد فاء. طيب العين تقابل ثاني حرف أصلي، ما هو ثاني حرف أصلي؟ الراء، فنضع عين. اللام تقابل ثالث حرف أصلي، ما هو ثالث حرف أصلي؟ إذن طيب الآن أيها الأحبة، كلمة كتف هذا اسم صحيح؟ الآن ما هو أول حرف أصلي فيه؟ الكاف. إذن ماذا سيقابله؟ الفاء. ثاني حرف أصلي التاء، سيقابلها إذن العين. ثالث حرف أصلي الفاء، سيقابلها اللام. إذن كتف على وزن ماذا؟ طبعا الآن الحركات على الميزان الصرفي الأصل أنها ستقابل ماذا؟ الحركات التي في الكلمة، فكتف إذن فاعل على نفس الحركات، على نفس الحركات، كتف فاعل. هذا يسمى تفريغ للاسم المتمكن في القالب الذي هو فعله، وكذلك تفريغ للفعل المتصرف في القالب الذي عندنا. إذن أنا أريدك أن تفهم أيها الحبيب ما وظيفة الميزان الصرفي، لذلك هذا أول سؤال ينبغي عليك أن تفهمه وأن تجيب عليه. لماذا وضع العلماء الميزان الصرفي؟ ما فائدته؟ وهذا أخذناه من التعريف لكن أعدته مرة أخرى حتى يتركز في ذهن الطالب. لماذا وضع العرب أو علماء العربية عفواً الميزان الصرفي لهذه الغاية؟ لكي يعبر من خلاله عن ماذا؟ عن الأحوال العارضة لبنية الكلمة العربية، من زيادة حرف أو نقصان أو صحة أو إعلال أو قلب أو إبدال ونحو ذلك. فالزيادة والنقصان والإعلال والقلب والإبدال، هذه الأمور، هذا أيها الأحبة احفظها، تسمى أحوال. هذه هي الأحوال، أحوال تعرض على بنية الكلمة العربية فتؤثر فيها في أحد الأمور الأربعة التي ذكرناها: نوع الحروف، ترتيب الحروف، إيش كمان ذكرنا؟ الحركات والسكنات، وإيش بقية؟ نوع الحرف، ترتيب الحرف، عدد الحرف، نعم، الحركات والسكنات. ولاحظوا أيها الأحبة، قلت لكي يعبر من خلالها. هو في الحقيقة ينبغي على الطالب أن يفهم قضية في الميزان الصرفي. أولاً أنت يعني لن تعرف ابتداء من الميزان الصرفي أن هذا الحرف زائد أو أن هذا الحرف أصلي. لماذا؟ لأن وضع الكلمة في الميزان الصرفي يقتضي ابتداء أنك عرفت ما هي الأحرف الأصول وما هي الأحرف الزوائد وماذا حدث. لكن أنا ابتداء عندي كلمة، عرفت ماذا حدث فيها من إعلال، من إبدال، من زيادة، من نقصان، فآتي أنا أفرغها في الميزان الصرفي حتى عندما يأتي طالب جديد أنا اختصرت عليه المسافة. فبدل ما هو ينظر في الكلمة مباشرة، أقول له ترى اسمع، أنا فحصت الكلمة هذه وسأفرغها لك في ميزان صرفي. بمجرد أن تسمع الميزان الصرفي ستعرف ما هي الأحوال التي تعرضت لها بنية الكلمة. أعيد هذه الفكرة، أنه كثير من الطلاب يقول لك مثلا الفعل استخرج، خلاص أضعه في الميزان الصرفي أعرف ماذا حدث فيه. لا، هذا خطأ. هو أنت ابتداء ينبغي عليك أن تعرف ما الذي حدث في هذه الكلمة، بعد أن تعرف ما الذي حدث فيها من زيادة أو نقصان، ماذا حدث فيها من إعلال، من إبدال حرف مكان حرف، ماذا حدث فيها من نقل حركة مكان حركة. بعد أن تعرف كل هذه الأمور تستطيع حينئذ أن تفرغها في الميزان الصرفي. فتقول لي طب إيش استفدت من الميزان الصرفي؟ إذا أنا كنت قبل الميزان سأحتاج أن أعرف كل الأحوال التي تعرضت لها الكلمة قبل أن أفرغها. أقول أنت تساعد من؟ تساعد غيرك. يعني أنت الآن فحصت هذه الكلمة استخرج، وضعتها في ميزان، اكتشفت أنها على وزن استفعل. الآن جاء طالب جديد يريد أن يفحصها، فأنت ماذا تقول؟ تقول خلاص ما تفحصها، ترى أنا أختصر عليك المسافة، استخرج على وزن ماذا؟ استفعل. فالطالب عندما يسمع ماذا يقول؟ آه إذا كانت على وزن استفعل، ولا متأكد يا شيخ؟ لأن كذا ما كنت متأكد، ووزنت الكلمة خطأ عكمته. أما إذا قلت نعم أنا متأكد، فاستخرج على وزن استفعل، خلاص مباشرة سمع استفعل، عرف إذن ألف والسين والتاء زائدة، لأن الفاء هي حرف أصلي، والعين تقابل ثاني حرف أصلي، واللام تقابل ثالث حرف أصلي، إذا نعم ألف والسين والتاء زائدة. فإذا أنت في الحقيقة تساعد غيرك، تساعد غيرك. فبدل من أنه كل إنسان يأتي يفحص هذه الكلمة بنفسه، خلص العالم، وهذه فكرة المعاجم اللغوية يلعب. إيش فائدة المعاجم اللغوية؟ إنه يأتي صاحب المعجم يقول لك هذه الكلمة على وزن كذا، على وزن استفعل، على وزن فعل، على وزن أفعل، على وزن فعل، على وزن فاعل. هو يختصر عليك المسافة، بدل ما أنت تقعد تفحص كل كلمة عربية كل اسم متمكن وفعل متصرف وتختبر وتنظر ما هو وزنه، صاحب المعجم اختصر عليك المسافة فقال لك هذه الكلمة على وزن افعل أو على وزن افعل. عندما قال لك هذه الوزن مباشرة أنت ستحلل من خلال هذا الوزن ما هي الأحرف الأصول وما هي الأحرف السواعد. عندما قال لك أفعل، هذه كلمة على وزن أفعل، إذا ما هو الحرف الزائد؟ الهمزة، صحيح؟ عندما قال لك هذه الكلمة على وزن إفعوعلة، أيوة همزة الوصل الأولى زائدة، إفعو الفاء أصلية، العين أصلية، الواو زائدة، العين الثانية زائدة الأصلية زائدة، صحيح؟ فسيأتي معنا، واللام ستكون أصلية. إذن هذا الذي يريدك أن تنتبه عليه، أنك أنت ابتداء لا تستطيع من خلال الميزان، يعني أنت عندما تأتي إلى كلمة عربية لم يختبرها أي شخص آخر ولم يضعها في قالب، لا تستطيع من خلال الميزان الصرفي أن تحدد ماذا حدث بها، لأنك أصلا قبل أن تضعها في الميزان الصرفي عليك أن تعرف ماذا حدث بها. ولكن أنت عندما تفحص الكلمة وتعرف ماذا حدث بها ثم تفرغها في الميزان الصرفي تساعد غيرك في اختصار المسافة عليه، بدل ما أن غيرك يأتي يفحص هذه الكلمة بذاته بنفسه أنت اختصرت عليه المسافة فقلت له هذه الكلمة على وزن كذا، فعندما سمع عرف ماذا حدث بها، وسيتضح أكثر أكثر بإذن الله من خلال التطبيق. السؤال الثاني، طيب لماذا اختارت العرب كلمة فعل أيها الأحبة دون غيرها من الأفعال؟ المكيفات جيدة ولا نزيدة أيها الأحبة؟ جيدة. لماذا اختارت العرب حتى يزيد أيها الأحبة؟ طب لماذا الميزان قلنا هذا ميزان وهذه الكفة الأخرى، الكفة الأخرى فيها فعل صحيح؟ لماذا العرب أيها الأحبة لم تختار كلمة أخرى؟ لماذا العرب جعلت القالب كلمة فعلة؟ لماذا ما جعلتها ضربة؟ لماذا ما جعلت القالب كلمة نصرة؟ لماذا كلمة فعل بحد ذاتها؟ أيوة الآن هذا هو الذي نريد أن نبينه، لماذا اختارت العرب كلمة فعل فجعلتها هي الميزان الصرفي دون غيرها من الكلمات العربية الأخرى؟ قالوا لأنه يصح التعبير عن كل حدث بصيغة فعل، فالأكل أيها الأحبة فعل صحيح، والضرب فعل، والشرب فعل. هل يمكن تقول الشرب ضرب؟ هل يمكن تقول الشرب أكل؟ لا، بس يمكن أقول الشرب فعل صحيح. طيب الذهاب فعل، وقس ذلك على باقي الأحداث، أي حدث تقول هذا فعل. إذا لاحظوا كم هو العموم الذي تسعه كلمة فعل باشتقاقاتها. طيب تسع كل الأفعال، تسع كل الأفعال، أي فعل تستطيع، أي حدث، أي حدث يخطر في بالك تقول هذا فعل. فلو سئلت مثلا هل أكلت اليوم؟ تقول نعم فعلته، لا تقول نعم ضربته، تقول نعم ضربته ولا نعم أكلت شربته. هل أكلت اليوم؟ تقول نعم شربته، تناقض. تقول نعم فعلته، إذا قلت نعم فعلته إجابة صحيحة. هذا يدل على أنه أي حدث يمكن أن نعبر عنه بماذا؟ بالفعل. إذا الفعل صيغة عامة جدا، أعم من غيرها من الصيغ. كذلك أسماء أيها الأحبة التي تصدر الآن، إذا صدر منك حدث نسميك ماذا؟ صدر منك حدث فاعل، لاحظ استخدمنا كلمة ماذا؟ فاعل، التي أصلها فعل، التي مصدرها فعل. إذا وقع عليك الحدث مفعول، صحيح مفعول به. طيب إذا وقع معك الحدث مفعول معه، الزمن الذي وقع فيه الحدث مفعول فيه، كذلك المكان الذي وقع فيه الحدث مفعول فيه. لاحظوا كم تتكرر معنا كلمة فعل، فاعل، مفعول به، مفعول معه. إذا كلمة فعل باشتقاقاتها المتنوعة هي أعم صيغة يمكن أن نضعها غالبا لباقي الأسماء ولباقي الأفعال، لذلك جعلتها العرب هي القالب. فهمنا لماذا؟ لأنها أعم صيغة يمكن أن تستعمل. الأسماء التي تصدر من الأحداث السماوية هذه بيناها. طيب فثبت أن صيغة فعل بتصاريفها، فعل وفاعل ومفعول به ومفعول معه ومفعول فيه، بتصاريفها هي أعم صيغة عربية يمكن جعلها قالبا لكل الصيغ الأخرى التي سنضعها فيها وسنفرغها فيها. إذن هذا الإجابة عن السؤال الثاني. السؤال الثالث هو المهم الآن، نبدأ بالتطبيق. كيف نزن الكلمات العربية يعني الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة في الميزان الصرفي فعلا. الآن هناك قواعد مفصلة ينبغي دراستها، ينبغي على الطالب أن يتقنها. إذا أتقن الطالب بإذن الله هذا الباب هان عليه كل ما بعده من الأبواب بإذن الله. كيف نزن الكلمات العربية؟ نبدأ بالقاعدة الأولى من قواعد الوزن. نحن قبل قليل أخذنا القاعدة الابتدائية وهي أن الفاء تقابل أول حرف أصلي، وأن العين تقابل ثاني حرف أصلي، وأن اللام تقابل ثالث حرف أصلي. طيب الآن ندرس القواعد. القاعدة الأولى، إذا كانت الكلمة مجردة سواء كانت اسم مجرد أو فعل مجرد، ما معنى فعل المجرد؟ ما تجرد ماضيها ما أعرف زائد عن الحروف الأصلية، هذا لا تصبح مصطلحات مهمة أساسية لدي لا بد تصبح معي. إذا كانت الكلمة مجردة سواء كانت اسم أو فعل، إذا كانت مجردة من حرف زائد فإننا نقابل الفاء بأول حرف أصلي، هذا مرة معنا قبل قليل، والعين بثاني حرف أصلي، واللام بثالث حرف أصلي. طيب إذا كانت الكلمة ثلاثة أصول هذه سهلة خلاص، الفاء مقابل أول حرف، العين مقابل ثاني حرف، اللام مقابل ثالث حرف. طب احنا مرنا على ايها الاحبه ان الاسماء المجرده يمكن ان تصل الى كم؟ الى خماسي، صحيح؟ والافعال المجرده يمكن ان تصل الى كم؟ رباعي، ثلاثه رباعي. طيب اذا زادت الكلمه عن اصبحت رباعيه او خماسيه ماذا نفعل؟ الان على هذه القاعده. ثم ان بقي بعض الحروف الاصول بان كانت الكلمه رباعيه الاصول وهذا قد يكون في الاسماء وفي الافعال، أو خماسية الأصول وهذا يكون في الأسماء فقط، فإننا نزيد لاما ثانية إذا كان رباعي، وإذا وصلنا لخماسي نزيد لاما ثالثة كذلك في مقابل الحرف الأصلي الذي بقى. مثال ذلك، الآن كتب نضعها الآن في ميزاننا الصرفي، الفاء تقابل أول حرف والعين تقابل ثاني حرف واللام تقابل ثالث حرف، انتهت؟ تنظر هل انتهت الحروف الأصول اللي كتبها؟ انتهت، إذا خلص انتهى الميزان الصرفي فعلا. طيب دحرجة، أول خطوة عليك أن تحدد ماذا؟ هل الكلمة كلها حروف أصول ولا فيها حروف أصول بزوائد؟ الآن دحرجة، هل هذه الكلمة مجردة كلها أصول؟ نعم. هل هو الحام زائد يا شيخ؟ أكيد دحرجة، مش درجة هي الكلمة؟ دحرجة كلها أصول. طيب كيف نعرف؟ صرف، ما قلنا صرف، دحرجة يدحرج مدحرج مدحرج، إذا دائما هذه الأحرف معانا لا تنفك عنها، إذا هي كلها حروف أصول، إذا هذا فعل رباعي مجرد، ممتاز. الآن نأتي على القاعدة، الفاء تقابل أول حرف أصلي وهو الدال، العين تقابل ثاني حرف أصلي، إيش ثاني حرف أصلي؟ الحق. اللام تقابل ثالث حرف أصلي الراء. طيب هل بقي حرف أصلي؟ بقي حرف رابع. طيب الجيم أيها الأحبة رابع حرف أصلي، ماذا نفعل بها؟ أيوة الآن بقي حرف أصلي على القاعدة، إن بقي بعض الحروف الأصول بأن كانت الكلمة رباعية. طيب الآن عندنا حرف الجيم، ماذا سنفعل؟ كيف سنقابله؟ نضيف لاما زائدة فنقول فعلالة. إذن انتهت الآن الكلمة، انتهت جميع حروف الأصول، إذن دح راجع على وزن فعلالة، جيد؟ طيب نأتي للكلمة الأخيرة سفرجل. سفرجل أيها الأحبة هل هي كلها أصول ولا فيها أصول وزوائد؟ أصول. فيها أصول وزوائد ولا كلها أصول؟ كلها أصول. كلها أصول، ممتاز. إذن طب ما نوعها؟ اسم ولا فعل؟ اسم. اسم ثلاثي مجرد، رباعي مجرد، خماسي مجرد. خماسي مجرد، ممتاز. الآن دعونا نزنها أيها الأحبة، الفاء تقابل أول حرف أصلي وهو السين، العين تقابل ثاني حرف أصلي وهي الفاء، اللام تقابل ثالث حرف أصلي وهي الراء، بقي كم حرف معنا؟ الجيم واللام. طب ماذا سنفعل؟ نضيف لاما ثانية فعل فعلا. طب بقي عندنا كذلك اللام الأخيرة، نضيف لاما ثالثة. الآن أصبح عندنا كم لام أيها الأحبة؟ ثلاث لامات. كل هذا حتى نعطي الحروف الأصول حقها. طيب كيف سيصبح وزن هذه الكلمة؟ سا فر جل فع سفر سفر. الفاء هي المفتوحة والراء هي الساكنة سفر. إذا اللام الأولى ستكون ساكنة لأنها مقابلة للراء. إذا طيب والجيم مفتوحة، إذا اللام الثانية مفتوحة، واللام الأخيرة لام إعرابية على الحركة الإعرابية. اجتمع عندنا لامان، اللام الأولى ساكنة والثانية متحركة، ماذا يحدث؟ إضغام. يحدث عندنا إضغام رحمك الله. فالوزن إذا فعلل. الآن هكذا طالب يسمع سفر جل يقول فعلل، يقول يا شيخ في لامين، وين اللام الثالثة؟ تقول لا في ثلاث لامات، لكن هي الكلمة كانت ثلاث لامات مقابل را ساكنة جيم مفتوحة لا. الآن عندما وضعنا لامان، عندما وضعنا لامين، لام أولى ساكنة ولام ثانية متحركة، أي كلمة حرفان متماثلان أولهما ساكن والثاني متحرك يضغمان في بعضهما البعض، ذلك قمنا بعملية الإضغام. تقول لك يا شيخ ما فيش إضغام في سفرجل، نقول واضح، لكن سفرجل لماذا ما فيها إضغام؟ لأن يعني الحرف الساكن را والحرف المتحرك جيم، الراء لا تضغم في الجيم، لكن في فعلل في لام نفس الحرف لام لام الأولى ساكنة والثانية متحركة، لذلك اضطررنا إلى الإضغام. ولو الأصل نعم ما في إضغام في أصل الكلمة. طلع أيها الأحبة هذه طريقة وزن الكلمة إذا كانت كلها أصول، الفاء مقابل الحرف الأول والعين مقابل الثاني واللام مقابل الثالث. إذا فضل عندنا بعض الحروف الأصول نزيد لامات بعددها، وهي في النهاية خماسي، لأنه لا يوجد عندنا كلمة كلها أصول، أكثر شيء عندنا خماسي في الأسماء، إذا لا يمكن أن يكون عندنا أكثر من ثلاث لامات، صحيح؟ لأنه هذا أكثر شيء يوجد عندنا. إذا كانت كلمة غير سفر جل والحرف الثالث ما كان ساكن، لا تعطيني كلمة ما تعطيش لغز. إذا كانت في سفر جل تعطيني الكلمة ما تعطيك إياها. إذا كان الحرف الثالث متحرك فيها فبنحط ثلاث لامات. آه ثلاث لامات ما في عندنا مشكلة. ما في عندنا أي مشكلة. ليش اختاروا اللام؟ لأن الآن اللام هي آخر حرف، فلما تزيد حرف الأفضل أن يكون من جنس الحرف الأخير. يا فقط أمور تحسينية، لأن ليش بقى هو يقول ليش ما نزيد بعد اللام مثلا فاءات، ليش ما نزيد عينات؟ لا، قالوا إنه الحرف الأخير هو ماذا؟ هو اللام، فالأفضل والأحسن والأنسب أن تزيد لاما، وهي في النهاية أمور اصطلاحية، يعني لا يوجد هناك شيء عقلي يمنع، وإنما شيء ذوقي. أمور ذوقية، لا يوجد هناك أمور عقلية. إذا هذه هي القاعدة الأولى. طالحة أيها الأحبة فيها إشكال؟ الآن هنا ترجع إلى المعاجم، هنا نعود إلى المعاجم لتحديد هل هذه الكلمة، يعني إذا كانت الكلمة باختصار اسم جامد، أحيانا كلمات مثل ضارب، ضارب اسم، لكن يسهل عليك أنك تعرف حروف الأصول من الزوائد، لأنه اسم فاعل له فعل أصلا، فمن خلال التصاريف تستطيع أن تحدد. لكن بعض الأسماء الجامدة، الآن أغلب الأسماء الجامدة في الحقيقة أيها الأحبة كلها أصول، أغلب الأسماء الجامدة التي ليست مأخوذة من أفعال أغلبها كلها يتأيش أصول، يقل فيها أن يكون فيها أحرف زائد، ليس فرجل، يعني هذا سفرجل هل يوجد فعل لها؟ لا يوجد فعل لها، صحيح؟ فعادة هذه الكلمات تكون أحرفها كلها أصول. الأسماء التي أخذت من أفعال، الأسماء التي أخذت من أفعال، نعم هذه الأسماء يكون سهل أن تكتشف فيها الحروف الأصول من الحروف الزوائد من خلال الرجوع إلى أفعالها. وإذا أشكل الأمر دائما في النهاية نعود إلى المعاجم لتحديد إذا كان هناك حرف زائد. طيب ننتقل إلى القاعدة الثانية التي معنا. القاعدة الثانية سنتكلم لأن انتهينا من الأسماء المجردة والأفعال المجردة. طب إذا كان عندنا أسماء مزيدة وأفعال مزيدة، كيف تكون الطريقة في الميزان الصرف؟ الآن إذا كانت الكلمة العربية مزيدة اسم أو فعل أيها الأحبة، لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون طبيعة الزيادة طريقتها هي تكرار لحرف أصلي موجود في الكلمة، يعني حرف أصلي كررناه، فالزيادة نتجت من ماذا؟ من تكرار حرف أصلي، هذا هو سبب الزيادة. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ انظروا ماذا قلنا في القاعدة. يقابل الحرف المزيد المكرر، يعني الحرف المزيد المكرر الذي هو نتاج لتكرير حرف سابق، يقابل الحرف المزيد المكرر في الميزان الصرفي بما يقابل الحرف الأصلي الذي تكرر عنه. مثال ذلك، أمر سهل أيها الأحبة، لكن أحيانا القواعد لها قوالبها الجامدة. ماذا نفعل الآن أيها الأحبة؟ سبح، سبح لله، سبح. الآن هذه الكلمة يا شيخ مجرد ولا مزيد؟ أول شيء فعل ولا اسم؟ فعل. ممتاز. مجرد ولا مزيد؟ ليش مزيد؟ ها؟ لماذا قلت أنه مزيد؟ هو أصله ثلاثة حروف يعني؟ مش لماذا ما قلت أنه رباعي مجرد؟ لماذا؟ وليش لا؟ وأنت لا تقول لا؟ لماذا لا؟ أحسن صرفها، ليش أعجب؟ ليس مزيد رباعي. نعم؟ لا هي ليست بهذه الطريقة، نحن نريد التصريف، لا نعطي بهذه الطريقة. تسبيح. يسبح. الآن مثلاً كلمة تسبيح. تسبيح. الآن ما هي الأحرف التي تكررت؟ سبحة. خلينا أضبطكم تسبيح أكثر من هيك. سبحة. الآن في تصرفات كثيرة، لكن سبحة تسبيح، أليس هذا هو مصدرها؟ بلى. طيب. تسبيح أيها الأحباء من صبح تسبيح من خلال التصريف، ما هي الأحرف التي تكررت هنا وهنا؟ السين تكررت؟ صح؟ إذن حرف أصلي. الباء كم باء عندنا في سبحة؟ ثنتين صحيح؟ فكم باء عندنا هنا؟ باء واحدة، إذن باء واحدة من الثنتين هي الأصلية. الحاء تكررت؟ تكررت. إذن أيها الأحباء ما هي الأحرف الأصول التي تكررت في كلاهما؟ السين والباء والحباء واحدة. إذن هنا حرف زائد وهو ماذا؟ الباء الثانية، صحيح؟ وهنا في تسبيح ما هي الأحرف الزائدة؟ التاء والياء، صحيح؟ إذن انظر من خلال التصريف استطعنا أن نحدد ما هي الأحرف الزائدة الأصلية، ووصلنا في النهاية إلى أن سبح ليس أصلية كاملة، مزيدة. ليش شيخ قلت أنه الباء الثانية هي؟ هذا خلاف، لا ما أدخل، هذا موضوع خلاف، منهم من قال الباء الأولى ومنهم من قال الباء الثانية. في تسبيح متحرك الباء، ما في مشكلة. قصدك الباء في صبح الأولى هي الساكنة، مش مشكلة، الباء هي أصلا ممكن تتحرك من صيغة إلى أخرى، ممكن تكون ساكنة في صيغة محركة، لكن هو الكلام الذي يحكينا عن فيه خلاف في صبح هل المزيد الباء الأولى ولا الباء الثانية، لكن لا نتعب أنفسنا لأن الأمر في الحقيقة ليس له أهمية كبيرة، يعني ليس له أثر كبير حقيقة سيؤثر علينا. طيب سبح نعود إليها، إذا عرفنا أنها مزيدة، إذا هي فعل ماضي رباعي مجرد ولا مزيد؟ مزيد، لأن أصله ثلاثة زيدت عليه باء. كيف نزله؟ الآن السين يقابلها أول حرف منها من الفاء. طيب الباء، الباء الأولى أصلية صحيح مقابلها العين. طيب الباء الثانية زائدة صحيح؟ الآن نقول إذا هنا الآن أصبح عندنا حرف زائد، بدنا نتوقف نعرف قواعد الزيادة. إذا كان عندنا في الكلمة حرف زائد وكان هذا الحرف الزائد هو تكرار لحرف أصلي موجود في الكلمة، فماذا يقابل الحرف الزائد في الميزان الصرفي؟ لماذا يقابل؟ بنفس الحرف الذي قابل الحرف الأصلي الذي تكرر عنه. الباء الأولى ماذا قابلها؟ العين. إذا الباء الثانية مكررة يقابلها العين. الحاء هي الحرف الثالث تقابلها اللام. إذا سبح فاء. الآن عندنا عين ساكنة وعين متحركة تضغم ما بعضها وتصبح فعل. إذا سبح على وزن فعل. عرفنا إذا الحرف الزائد هنا قابلناه بنفس الحرف الذي يقابل الحرف الأصلي الذي تكرر عنه. احفظوا هذا الضابط، جميع الأحرف العربية يمكن أن تأتي زائدة مكررة عن حرف أصلي إلا الألف، يعني السين يمكن تكرر زيادة، العين يمكن تكرر، الطاء يمكن تكرر، الخاء يمكن تكرر، أي حرف أصلي، أي حرف من أحرف اللغة العربية يمكن أن يكرر في الكلمة الواحدة إلا حرف واحد، ما هو؟ الألف. لا يجب أن نقول هذه ألف تكررت على ألف سابقة. لماذا؟ أحسنت، لأنه لا يوجد عندنا ألف أصليا، الألف الأصلية ما في، إما ألف منقلبة عن واو وإما ألف منقلبة عن ياء، فلا يمكن أن يكون عندنا ألف زائدة مكررة عن ألف أصلية. طيب نأخذ مثال ثاني، جلببة. جلببة ما رأيكم أيها الأحبة؟ جلببة أولا ما نوعها؟ فعل أو اسم؟ طيب الآن جلببة، جلببة الآن هل هذا الفعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي، لازم دائما رجع أفعالها الماضي. ماضي، هل هو مجرد أو مزيد؟ الآن هل إذا قلت مجرد تحتاج لدليل؟ قلت مزيد. الآن هذه الكلمة أيها الأحبة ما أصلها؟ جلبة. أصلها جلبة، وزيدت هذه الباء سيأتي ما تسمى باء الإلحاق، وسيأتي معنا بإذن الله مبحر الإلحاق، أن تجعل كلمة ثلاثية مثل كلمة رباعية حتى تأخذ طريقتها في التصنيف. لكن أعطيك إياها من النهاية كما يقولون، الباء الثانية زائدة. إذا هذه الكلمة أيها الأحبة فعل رباعي، لكن ليس رباعي مجرد، رباعي مزيد. طيب الآن كيف نزنه؟ نعلم على القواعد التي ذكرناها، الفاء تقابل أول حرف أصلي، ما هو أول حرف أصلي؟ الجيم. العين تقابل ثاني حرف أصلي، اللام، إذا اللام يقابلها العين. الباء الأولى أصلية تقابلها اللام. طيب الباء الثانية زائدة، صحيح؟ طيب هل هي زائدة تكرار عن حرف أصلي ولا ليست تكرار عن حرف أصلي؟ تكرار، لأن تكرار عن الباء، تكرار عن الباء، باء بعدها باء زائدة، إن هي تكرار لحرف أصلي، الباء تكررت. فنضع إذن ماذا سيقابل الباء الثانية؟ ما يقابل الحرف الأصلي الذي تكررت عنه، سيقابل اللام. فجلبب على وزن فعل. طيب نأتي إلى شوشبة، المثال الثالث والأخير. لما قلنا أنه الباء الثاني مزيد يطلع نفس الوزن، نفس الوزن. هذا أول، لأنه بس كان الفكرة بعد أنه أنا كطالب أخذت أنه أنا بدي أصرف عشان أعرف أنه مزيد ولا لا، لو صرفت في كل تصريفها حتطلع معي أصلي. هي نعم، لماذا؟ لأنه هذا يسمى باب الإلحاق. فباب الإلحاق أيها الحبيب ينزل منزلة بين منزلتين، منهم من يذكره ضمن الأفعال المجردة، منهم من يعد بالأفعال المجردة، وهذا ما سلكه الناظم أنه عد باب الإلحاق من قبيل المجرد، ومنهم من يعده من قبيل المزيد، والأفضل أن يعده الطالب من قبيل المزيد حتى يعرف أصل هذه الكلمة ولا تختلط عليه. أما باب الإلحاق نعم، منهم من يعده من قبيل المجرد. طيب المثال الأخير الثالث هو ماذا؟ عشوشبة. ما معنى عشوشبة؟ سنة عندما نقول عشوشبة المكان أي كثرة عشبه، كثر فيه العشب، قال عشوشبة، فهذه الأحرف الزيادة كلها تفيد التكثير. طيب عشوشبة أيها الأحبة هل هي أصلية ولا زائدة؟ يعني ما أحد يقول لي أصلية، لأنه كم حرف؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، والأسماء المجردة في خماسية، والأفعال المجردة رباعية، إذا ما أحد يقول لي أنا هذه يمكن أن تكون مجردة، قطع المزيدة. لكن كم عدد الزيادة التي وقعت فيها؟ كم حرف زائد؟ إذا عشوشبة أولا هي فعل، صحيح؟ طيب علينا أن نحدد أصوله، هل هو ثلاثي الأصول أو رباعي الأصول؟ من خلال التصريفات المختلفة. هذا الشيخ، هذا الشيخ هذا العاقل اللي قاعد هنا، رجع رجع وصلنا سيف سريع. طيب حتى ما يشتغل نشتغل هنا. عشوشبة أيها الأحبة دعوا كمان كم لطفت؟ آه خلاص. طيب الآن أيها الأحبة عشوشبة، عشوشبة لو تفحصنا فيها من خلال التصاريف المتنوعة لها نجد الحقيقة أن الأحرف الأصلية منها كم؟ ثلاثة. هي ماذا؟ العين، الشين، والباء. طيب إذا حددنا الآن الأحرف الأصلية، إذا لما تحدد الأحرف الأصلية ستعرف الفاء ماذا تقابل، العين ماذا تقابل، واللام ماذا تقابل. إذا الفاء ستقابل أول حرف أصلي وهو العين، وعين فعل ستقابل ثاني حرف أصلي وهو الشين. الآن عندنا هنا حرفان زائدان، صحيح؟ وعندنا بعد ذلك اللام ستقابل ثالث حرف أصلي وهو اللام. الآن همزة الوصل ستنزل كما هي، وهذه سمعنا القواعد، إذا كان الحرف الزائد ليس مكررا عن حرف أصلي ينزل كما هو في الميزان الصرفي من دون أي تغيير. الواو حرف زائد ليس تكرار عن حرف أصلي فينزل كما هو في الميزان. الشين حرف زائد لكنه تكرار عن حرف أصلي وهو ماذا؟ الشين. طب الشين الأصلية ماذا يقابلها في الميزان؟ إذا الشين المكرر يقابلها نفس ما يقابل الشين الأصلية وهي العين. وزن أشوف شباب أو عادة كما ترون أمامكم. إذا هذه الحالة الأولى وهي أن تكون الزيادة بتكرار حرف الأصلي. طبعاً دائماً أيها الأحبة تعودوا تقولوا تكرار وليس تكرار، مما كثر على اللحن فيه يقال تكرار، وهذا خطأ. تفعل إذا جاء من باب الصفات فإنه يكون بفتح التاء تفعل. طيب الآن ننتقل إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون الحرف المزيد ليس تكراراً لحرف الأصلي فنذكره في الميزان بلفظه، يعني ننزله كما هو في الميزان من دون أي تغيير على حاله. وهنا لابد أن نحفظ الضابط. قبل قليل الأحرف الزائدة التي يمكن أن تأتي تضعيفاً أو تكراراً لحرف أصلي هي كل حروف اللغة العربية إلا حرف واحد قلنا وهو الألف. الحالة الثانية لا، ليست كل أحرف اللغة العربية تأتي زائدة وليست تكراراً، يعني زائدة بنفسها. الأحرف التي تأتي زائدة على بنية الكلمة غير مكررة عن حرف أصلي 10 حروف أيها الأحبة، يجمعها قولك سألتمونيها: السين، الهمزة، اللام، التاء، الميم، الواو، النون، الياء، والهاء، والألف. هذه الأحرف الـ10 هي التي يمكن أن تأتي زائدة في الرباع في الاسم أو في الفعل ليست تكرارا عن حرف أصلي. ما سوى ذلك من أحرف اللغة العربية لا يمكن أن تأتي زائدة إلا على صورة واحدة، ما هي؟ صورة التكرار عن حرف أصلي. طيب نبدأ بالأمثلة على هذه الحالة الثانية. الآن أكرم، قبل قليل قلتم أن هذه الكلمة حروفها الأصلية الكاف والراء والميم. إذا الهمزة ما هي؟ حرف زائد، حرف زائد. وهل هو من أحرف سألتمونيها؟ نعم. طيب إذا ما وزن هذه الكلمة؟ قلنا إذا كان حرف زائد ليس ناتج عن تكرار فإنه ينزل كما هو. إذا الهمزة تنزل كما هي. الآن أنهيت الحروف الزوائد. أول حرف أصلي يقابل الفاء، ثاني حرف أصلي يقابل العين، ثالث حرف أصلي تقابل اللام. إذا أكرم على وزن أفعله. طيب استخرج أيها الأحبة ما هي حروفها الأصلية؟ الخاء إذن والراء والجيم. والألف والسين والتاء أحرف زائدة. هل هي زائدة تكرار عن حرف أصلي ولا زائد استقلالا؟ زائد استقلالا. لا بد إذن قطعا تكون من أحرف سألتمونيها. الألف من أحرف سألتمونيها، السين من أحرف سألتمونيها، والتاء من أحرف سألتمونيها. إذن الكلام إذن الآن كله يسير صحيحا. إذن ماذا سنفعل؟ الأحرف الزائدة تنزل كما هي. ننزل الألف، ننزل السين، ننزل التاء. أنهينا الحروف الزائدة، بقي علينا الحروف الأصلية. الفاء مقابل أول حرف أصلي وهو الخاء، العين مقابل ثاني حرف أصلي وهو الراء، واللام مقابل ثالث حرف أصلي وهو الجيم. إذا استخرج على وزن استفعل. طيب الحالة الثالثة أو المثال الثالث والأخير غضبان. غضبان أيها الأحبة اسم ولا فعل؟ اسم، صفة لشخص، صحيح ولا تقول غضبان؟ الآن غضبان أيها الأحبة الآن اسم. تقول مثلا الذين سألوك هل هذا الاسم يمكن أن أحدد أحرف الأصول من أحرف الزوائد؟ نعم، لأن هذا له إيش؟ فعل، وهو غضب، غضبة. فإذا بما أن له فعل يسهل علي أن أحدد أحرف الأصول من أحرف الزوائد. فغضبان هي مأخوذة من الفعل ماذا؟ غضبة. صحيح، غضبة الغين أصلية والضاد أصلية والباء أصلية. إذا ما هو الزائد في غضبان؟ الألف والنون. هل هي تكرار عن حرف أصلي؟ لا. وهل الألف والنون موجودة ضمن سألتمونيها؟ موجودة. طيب كيف الآن نزلها؟ الفاء مقابل أول حرف أصلي، والعين مقابل ثاني حرف أصلي وهو الضاد، واللام مقابل ثالث حرف أصلي، وبعد ذلك نضيف الألف ننزلها كما هي، والنون ننزلها كما هي. إذا غضبان على وزن فاع. هذه ممنوعة من الصرف ولا مصلوبة يا مشايخ؟ ممنوعة من الصرف، أحسنت. لذلك يقول وزائدة فعلانة في وصف سليم، مش هكذا يقول بن مالك؟ إذا هذا وزن غضبان على وزن فعلان. والمؤنثة فعلة. فعلاء لابد أن لا تكون مؤنثة بالتاء حتى تكون ممنوعة من الصرف، وهي 14 حالة هي فقط التي تكون مؤنثة بالتاء. طيب الآن ننتقل، إذا عرفنا القاعدة الأولى قاعدة إذا كان الفعل أو الاسم كاملا مجردا كيف نزل. القاعدة الثانية إذا أصبح الاسم مزيدا أو الفعل مزيدا عرفنا أن هناك حالتان، الحالة الأولى أن تكون أو أن هناك حالتين هذا صحيح، أن تكون الحالة الأولى أن تكون الزائد تكرارا لحرف أصلي، الحالة الثانية أن يكون الزائد ليس تكرارا لحرف أصلي، وعرفنا كيف نتعامل مع كلا الحالتين. الآن ننتقل إلى القاعدة الثالثة من قواعد الميزان. القاعدة الثالثة تتكلم عن طروق أحوال وعوارض على بنية الكلمة. الآن أصبح عندنا حالات استثنائية. الآن كان فعل مجرد فعل مزيد ما تعرض لأي حال من الأحوال، الله يسلمه، ما تعرض لأي حال من الأحوال خلاص ما عندنا مشكلة، نحن يعني نحتاج للقاعدة الأولى والقاعدة الثانية فقط. الآن هناك أحوال تعرض لبنية الكلمة، ألم نقل الصرفي يدرس الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة؟ ألم نقل أن الميزان الصرفي من فوائده أنه يبين الأحوال التي تعرضت لها الكلمة؟ إذن نأتي إلى القاعدة الثالثة، يعرض لبعض الكلمات العربية أيها الأحبة أحوال، يعرض لبعض الكلمات العربية أحوال. هذه الأحوال سنتكلم الآن عن مجموعة من الأحوال في الحقيقة، سنتكلم عن الإبدال الذي يعرض الكلمة العربية وكيف نزل الكلمة إذا حدث فيها إبدال، سنتكلم عن الإعلال إذا كانت الكلمة العربية حدث فيها إعلال كيف نزل الكلمة مع الإعلال، كذلك سنتكلم عن القلب المكان. طبعا كل هذه الأمور تقول نحن تشعبنا وذهبنا، لا نذهب بعيدا، لابد الطالب أن يتقن هذه المسائل في بداية علم الصرف. ستكتشف أيها الحبيب مع كثرة كلامنا مع توسعنا أننا شرحنا كثيرا من المنظومة من دون أن نأتي على الأبيات، وعندما آتي على الأبيات سأمر عليها سريعا، وهذا الذي أعتمده. المشكلة في نظم المقصود هناك بعض المسائل متفرقة متشتتة هذه الأماكن، ولابد أن تجمع في مكان واحد حتى يأخذ الطالب صورة كاملة عن الموضوع. فأنا بإذن الله أجمع لك كثير من المسائل في مكان واحد، وهي ستساعدنا في اختصار كثير من الأبيات. هذه الأبيات سهلة ما تحتاج إلى كثير كلام، ما نذكره إذا فهمته سهل عليك فهم الأبيات بإذن الله. إذن القاعدة الثالثة تتكلم في حالة طروق أحوال على بنية الكلمة. الأحوال التي سنتكلم عنها الآن تتكلم عن حالين، الإعلال والإبدال. سنتكلم أولا عن الإعلال. الإعلال ما تعريفه؟ الإعلال إذن هو حال ابتداء من الأحوال التي تتعرض لها الكلمة العربية. تعريف الإعلال هو تغيير يطرأ على أحد حروف العلة، الألف والواو والياء. الآن من خلال هذا التعريف أيها الأحبة نكتشف ماذا أو نفهم ماذا؟ أن الإعلال لا يدخل إلا على الأسماء أو الأفعال المعتلة. الأسماء أو الأفعال المعتلة هي التي تضمنت حرفا من حروف العلة. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو. إذن هذا المصطلح مصطلح الإعلال لا يدخل على جميع الأسماء والأفعال، لا، محله أين؟ في أسماء فيها حرف من حروف العلة أو أفعال فيها حرف من حروف العلة، حينئذ يمكن أن يأتي الإعلال. الآن ليس كل طبعا اسم في حرف من حروف العلة يحدث فيه إعلال، لا، ليس كل فعل فيه حرف من حروف العلة يحدث فيه إعلال. فوقف هذا فعل فيه حرف من حروف العلة الواو، وقف ولم يحدث فيه إعلال، لا، الإعلال كما ترون أمامكم تغيير يطرأ على حرف من حروف العلة. فالكلمة ابتداء يجب أن يكون فيها حرف من حروف العلة، ممتاز؟ فنسمي هذه الكلمة معتلة، اسم معتل أو فعل معتل. إذا كانت الكلمة فيها حرف من حروف العلة حينئذ يمكن أن يطرأ عليها الإعلال. فأريدك يعني أن لا تختلط عليك المصطلحات، نقول اسم معتل فعل معتل هذا شيء، يعني ما معنى تضمن حرف من حروف العلة. الآن الاسم المعتل يمكن أن يطرأ عليه الإعلال، الفعل المعتل يمكن أن يطرأ عليه الإعلال، لأن الإعلال من تعريفه كما ترون أمامكم تغيير يطرأ على حرف من حروف العلة وهي الألف أو الواو أو الياء. إذن وهذا يستلزم أن تكون الكلمة فيها حرف من حروف العلة ابتداء حتى يطرأ على حرف العلة تغيير، أليس كذلك؟ طيب بناء على هذا كم هي صور الإعلال أو ما هي أحوال الإعلال؟ عندنا ثلاثة أحوال. عندنا إعلال قلب، هذه الكلمة تغيير قلب كتبناها ثلاث مرات على الفيس أو على الباوربوينت، إعلال قلب، ومصرة تخص تغيير قلب، ما أدري إيش المشكلة. هنا أكتب إعلال قلب، إعلال قلب. إذن إما إعلال قلب وإما إعلال نقل وإما إعلال حذف. بعبارة أخرى، التغييرات التي تطرق على حروف العلة الألف أو اللام أو الياء، إما أن يكون تغيير بالقلب، وإما أن يكون تغيير بالنقل، وإما أن يكون تغيير بالحذف. الآن ندرسها واحدة. بسم الله. هذه صالحة، ما فيها مشكلة. إعلال قلب، إعلال نقل، وإعلال حذف. الآن أيها الأحبة، نبدأ بأول نوع من الأنواع وهو إعلال القلب. لماذا أنا أدخلتكم في هذا؟ إنه كثير من الكلمات العربية أيها الأحبة حدث فيها إعلال، كثير من الكلمات العربية حدث فيها إبدال، وعندما تزنها في الميزان الصرفي لها طريقة خاصة في الوزن، فينبغي عليك أن تفهم ما هو الإعلال، ما هي صور الإعلال. إذا فهمت ذلك حينئذ سنعرف أن الكلمة التي حدث فيها إعلال كيف نفرقها في الميزان الصرفي؟ هذا سيتضح بإذن الله والأمر سهل. إعلال القلب، إعلال القلب هذا أول نوع من أنواع الإعلال، وهو أن يبدل حرف العلة بحرف علة آخر. يعني الواو تصبح ألف، الياء تصبح ألف، الواو تصبح ياء، الياء تصبح واو. إذن تبديل حرف العلة بحرف علة آخر، هذا يسمى ماذا؟ إعلال قلب. إذن هو أن يبدل حرف العلة بحرف علة آخر، هذا يسمى إعلال قلب. الآن إعلال القلب له قواعد كثيرة أيها الأحبة، تدرس في ألفية بن مالك وفي الشافعي وفي غيره. أنا لم آت الآن لأبين لك قواعد إعلال القلب، متى يحدث في الكلمة إعلال القلب. سنذكر بعض قواعد إعلال القلب في أواخر المنظومة بإذن الله، ولكن لا يهمني تفصيلها، يهمني الآن أن تعرف ما معنى مصطلح إعلال القلب، أن يقلب حرف العلة إلى حرف علة آخر. مثال قولة، قولة أيها الأحبة، أنا أعطيك طيب المآل ثم أعود إلى الأصل. الفعل قال في الحقيقة أصله ليس قال، أصله قولة. طيب كيف أصبحت قولة قال؟ الآن هناك حفظ، هناك قاعدة صرفية تقول إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب الواو ألفا. هذه قاعدة طبعا لها شروط تدرس معها، لكن احفظ القاعدة جملة. ايش هي القاعدة؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب الواو ألفا. هذه القاعدة موجودة ولا؟ نعم، تحركت الواو متحركة وقبلها مفتوح قا، إذا أصبحت قالة، قلبنا الواو ألف. هذا يسمى إعلال ماذا؟ إعلال قلب. لماذا؟ قال أبدلنا حرف العلة بحرف علة آخر، أبدلنا الواو أصبحت ماذا؟ ألف. طيب احفظوا القاعدة، عندما نزل طيب باع، نأتي إلى باع. الآن باع ثلاثية صحيح؟ والألف لا يمكن أن تكون حرف أصلي، إذا الألف قطعا مقلوبة عن حرف آخر. ما هي هذه الكلمة أصلها؟ باع أصلها باء ياع، والقاعدة الصرفية نفسها تتكرر معنا، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ماذا؟ ألفة. هذه قاعدة تحفظها، ما هي مجال اجتهاد، يعني العلماء الصرف استقرأوا كلام العرب وجدوا أن العرب أيها الأحبة إذا كان عندها واو متحركة قبلها فتحة تقلب الواو ألف، لا تنطق بالواو. استقرأوا كلام العرب وجدوا أن العرب إذا كان عندهم ياء متحركة قبلها فتحة لا يلقون الياء، يقلبون الياء ألفا. وهذه القاعدة أيها الأحبة لها علاقة بعلم الصوتيات، هذه القواعد وكثير من القواعد، والدكتور عبد الراجح في تطبيق الصرفي عندكم أشار إلى هذا الأمر، أن كثير من القواعد الصرفية في الحقيقة حبذا لو تخرج من علم الصرف، لأن لها علاقة بعلم الصوتيات، سهولة النطق. أيهما أسهل، أن تقول قال ولا قولة؟ أنت تلاحظ أن انسياب الكلمة أسرع في قال مباشرة سريع، وكذلك تقول باع ولا بيع؟ باع أسهل على اللسان، وهذا له علاقة بعلم الصوتيات. إذا أيها الأحبة، بايع تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، إذا الياء قلبت إلى ماذا؟ إلى ألف. هذا يسمى إعلال ماذا؟ إعلال قلب، قلبنا حرف العلة إلى حرف علة آخر. الآن ندرس القاعدة، الآن قواعد، يعني متى يقلب حرف العلة إلى حرف علة آخر؟ نحن الآن تكلمنا عن قاعدة من القواعد، هناك عدة قواعد. تكلمنا الآن عن قاعدة، وليس يهمني الآن أن نذكر القواعد، أنا يهمني أن أبين لك الكلمة التي حدث فيها إعلال قلب عندما أضعها في الميزان الصرفي كيف أضعها؟ انظروا ماذا قلنا، عندما نزم قال أو باع وكل كلمة وقع فيها إعلال قلب احفظوا، فإننا نزنها بحسب الأصل قبل القلب. الآن عندما أقول لك قال ما وزنها في الميزان الصرفي، عندما تفتح المعاجم عندما تجد قال يقول لك قال وهي على وزن ماذا؟ على أصلها. أقول لك في الميزان الصرفي، الآن نقول في الميزان الصرفي قال القاف مقابلها الفاء، الألف أيها الأحبة أصلية منقلبة لكنها عن ماذا؟ عن واو. صحيح، ما حركة الألف؟ الألف هنا ما حركتها؟ السكون. لو أنني سأنزل الكلمة على ما هي عليه الآن ستكون العين ماذا؟ ساكن. لو أني سأطبق حرفيا الحركة التي هنا أنزلها هنا ق ف، الألف ساكنة إذن العين ساكنة، اللام قال فعل فعل، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة، الكلمة التي وقع فيها إعلال قلب فإننا عندما نضع الميزان الصرفي نزنها بحسب الأصل قبل القلب. فعندما تأتي لقالة لا تزنها وهي قالة، ماذا تفعل؟ تعيدها إلى أصلها، فتقول قال أصلها قول وقول على وزن فعل، إذن قال ما وزنها؟ فعل. تقول للشيخ قال وزنها فعل، العين مفتوحة والألف ساكنة، نقول نعم، لأن هنا الواو قلبت إلى ألف ساكنة حدث فيها إعلال قلب، والكلمة التي حدث فيها إعلال قلب عندما توزن فإننا نردها إلى ماذا؟ إلى أصلها. طب لماذا نردها إلى أصلها؟ هذا يدل على طالب فهم ما قلته في الميزان الصرفي ابتداء. لماذا نردها إلى أصلها؟ لأن الميزان الصرفي وظيفته أن يعبر عن الأحوال التي تعرضت لها الكلمة. فأنا عندما قلت قال على وزن فعل، أنت مباشرة كسامع ماذا ستفهم؟ أن هذه الكلمة حدث فيها تغيير، صحيح؟ أنا عندما قلت قال على وزن فعل، أنت مباشرة تقول لماذا قال قال على وزن فعل؟ إذن قطعا قال حدث فيها تغيير. ما هو التغيير؟ نعم، في وسطها الألف إذن منقلبة عن واو، إذن هذه الكلمة أصلها قولة. انظر كيف أنا أفدت السامع هذه الفائدة، أن هذه الكلمة طرأ فيها تغيير في بنيتها من خلال الميزان الصرفي. عندما قلت له قال على وزن فعل، السامع عرف مباشرة أن هذه الكلمة فيها إعلال قلب، ولا كيف قال على وزن فعل إلا أن هناك تغيير؟ إذن الميزان الصرفي نبه السامع على وجود هذا التغيير. طيب باع ما وزنها؟ وزنها بيع. أيها الأحبة لما أقول ما وزنها ما تقول لي بيع، تقول لي فعل، الآن وزن الكلمة وزنها على فاء عين لام، أصلها تقول لي بيع، ففرق بين أصل الكلمة ووزن الكلمة، فرق بين المصطلحين. فباع تقول لي وزنها فعل، تقول لي وزنها فعل، طب الألف ساكنة لماذا العين متحركة؟ نقول نعم، هذا الميزان الصرفي ينبهنا على أن الكلمة حدث فيها ماذا؟ إعلال قلب. فإذا هذه فائدة الميزان الصرفي، أنه ينبهك كما قلنا على التغييرات التي طرأت على بنية الكلمة. فباع عندما قلت فعل عرفت أنه حدث فيها تغيير بإعلال القلب. طيب ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الإعلال، إعلال نقل. إعلال النقل أيها الأحبة سهل أمره بإذن الله. قالوا إعلال النقل أن تنقل حركة حرف العلة إلى الحرف الذي قبله، أن تنقل حركة حرف العلة إلى الحرف الذي قبله، لذلك سمي إعلال نقل، في عملية نقل حركة من حرف العلة إلى الحرف الذي قبله. طبعا هذا النقل له شروط، له شروط لساكن صح أنقل التحريك من، ذي لين آت العين فعل كأب، فإذا له شروط أيها الأحبة، ليس دائما حرف العلة تنقل حركته إلى الحرف الذي قبله يصبح ساكنا، هناك شروط، أن يكون الحرف الذي قبله ساكنا أصلا، أن يكون صحيحا ليس من حروف العلة، إذا له شروط. المهم أن لا يهمني الآن أن أبين لك متى تعرف إعلال النقل، أنا يهمني أن أبين لك أن الكلمة متى ما عرفت أنه وقع فيها إعلال نقل كيف تزنها؟ هذا الذي أبينه. إذن أن تنقل حركة حرف الفعل إلى الحرف الذي قبله. مثال ذلك، نأتي على قال مرة أخرى. قال أيها الأحبة، ما مضارعها؟ يقول. صحيح، أنت تقول قال، أخلق تيجي مضارعها تقول، يقول باع يبيع. طيب خلونا على قال حتى لا نضيع الأمور. الآن أيها الأحبة، قال على وزن، عفوا، مضارعها يقول، يقول. لكن في الحقيقة من يعرف قواعد علم الصرف، تعلم الآن الصرف كامل، عرف القواعد، يدرك مباشرة أن هذه الكلمة حدث فيها ماذا؟ إعلال نقل. لماذا؟ كيف يحدث؟ الآن تقول قال، ما وزنها قبل قليل كان؟ فعل. فعل أيها الأحبة، سندرس بعد قليل أو في الدرس القادم إن شاء الله أن فعل مضارعها لها أحوال، يفعل، وهناك أحوال يفعل، وهناك أحوال يفعل، لها ثلاثة أحوال ولها شروط وضوابط التفاصيل سندرسها بإذن الله بالتفصيل. متى تأتي فعل مضارعها يفعل، متى تأتي فعل مضارعها يفعل، متى تأتي فعل مضارعها يفعل. لكن الذي يهمني في الخلاصة أن فعل العين فيها ستكون إما مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة. طيب الآن قال، ما وزنها؟ فعل. صحيح. إذن عين المضارع ينبغي أن يكون إما على يفعل أو يفعل أو يفعل، ما في حال ثالث. لكننا عندما ننظر إلى المضارع نجد الحرف الثالث ساكن، لا هو مكسور ولا هو مضموم ولا هو مفتوح. طب كيف أصبح ساكنا؟ إذن هنا مباشرة الطالب الذي يدرس قواعد علم الصرف يعلم أن هذه الكلمة قطعا حدث فيها تغيير. فقال على وزن فعل، مضارعها يجب أن يكون على وزن يفعل. طب يقول، هل هي على وزن يفعل؟ هل يقول على وزن يفعل؟ لا، لأنه يقول القاف فيها مضمومة والواو ساكنة، ليست على وزن يفعل. إذن أيها الحبيب، عندما نأتي تقول قال يقول، نقول قال على وزن فعل، مضارعها يفعل، جيد، ولكن يقول ليست على وزن يفعل. إذن حدث فيها إعلال يسمى إعلال النقل. نقول يقول أصلها يق ول على وزن يفعل على الأصل، هذا هو الأصل. ولكن عندنا قاعدة صرفية نحفظها، أي حرف علة كان قبله ساكن صحيح، أي حرف علة متحرك قبله ساكن صحيح، فإننا ننقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح الذي قبله. هذه قاعدة تحفظها، قاعدة للحفظ، ما في مجال للاجتهاد فيها. الآن قاعدة الصرفية تقول ماذا أيها الأحبة؟ إذا كان عندي حرف علة متحرك وقبله حرف ساكن صحيح ليس من حروف العلة، فإن حركة حرف العلة تنقل إلى الساكن الصحيح. الآن يقول، هل توجد فيها هذه القاعدة؟ يقول، واو مضمومة قبلها قاف ساكنة. إذا نطبق مباشرة قاعدة علم الصرف، فننقل الحركة من الواو إلى ماذا؟ إلى الساكن الصحيح الذي قبلها، وتصبح الواو هي الساكنة، فنقول يا قولوا، نقلنا الضمة إلى القاف، يقولوا. إذن عرفنا كيف أصبحت قال يقولوا. الطالب يظنها قال يقولوا سهلة والأمور هينة، ما يعرف أنه قال أصلها قولة، وما يعرف أنه يقول وأصلها يقول، وأنه هذه باقي سالفة كبيرة يا شيخ وإحنا ما دارين عنها. إذن يقولوا. طيب عندما، إذن الخلاصة، أنت في النهاية في اللسان العربي لما تتكلم مع شخص لن تقول له يقولوا ثم تعود تقول يقولوا، أنت تقول له مباشرة يقولوا. فلو قال لك شخص زن لي هذه الكلمة يقول، كيف تزنها؟ هل تزنها باعتبار أصلها قبل إعلال النقل، أم تزنها بعدما حدث فيها إعلال النقل؟ أزنها قبل إعلال النقل، فيقول على وزن ماذا؟ يقول على وزن ماذا؟ يفعل. ينظر الناظر يقول لك يا شيخ تقول يقول على وزن يفعل، طب كيف الفاء ساكنة والقاف التي هي مقابل الفاء مضمومة؟ كيف العين مضمومة والواو التي هي مقابلها ساكنة؟ تقول لا، هذا وزن ليقول قبل أن يحدث فيها إعلال النقل، فهذا وزن لها وهي على هيئة يقول، يقول على وزن يفعل، فنقول يقول على وزن يفعل. أنت عندما تسمع أن يقول على وزن يفعل، السامع من هذا الميزان الصرفي يعرف مباشرة لماذا يقول الشيخ يقول على وزن يفعل، إذا قطعا يقول حدث فيها تغيير. إذا كان عنده خبرة بسيطة في الصرف يحدد ما هو طبيعة هذا التغيير أنه إعلال نقل. هي مع الخبرة أيها الأحبة، لا تظن أنك من كلمتين ستسمعهم الآن ستصبح تعرف إعلال النقل والحادث وتطبق القواعد، هي العلوم تبنى رويدا رويدا. لكن الذي يهمنا أن تحفظ هذه القاعدة في إعلال القلب الذي كان معنا وفي إعلال النقل، فإننا نزن الكلمة قبل حدوث إعلال القلب وقبل حدوث إعلال النقل، حتى نشير بالميزان الصرفي إلى أن هذه الكلمة وقع فيها إعلال قلب أو إعلال نقل. لأنه هذه من فائدة الميزان الصرفي، أن أبين للسامع ما هي التغييرات التي طرأت على هذه الكلمة، فهو من خلال الميزان سيلاحظ أن هناك إعلال قلب أو إعلال نقل. طيب، ننتقل للنوع الثالث من أنواع الإعلال. متعبة ساعتين متواصلات ها في الصرف وتحرس ساعتين ربع. طيب، إعلان الحذف أيها الأحبة، إعلان الحذف باختصار أن يحذف حرف العلة. كلمة فيها حرف علة أن نحذف حرف العلة. إذا حذف حرف من حروف العلة هذا يسمى إعلال ماذا؟ إعلال حذف. مثال ذلك قال، نطبق على قال، طبقنا على قال، يعني انظروا هذا الفعل واحد أيها الأحبة وجدنا فيه ثلاث مشاكل، فما بالك لو طبقنا على باقي الأفعال. قال وجدنا قال في الماضي فيها إعلال ماذا؟ قلب. وفي المضارع فيها إعلال ماذا؟ نقل. وفي الأمر راح نجد فيها إعلال حذف. انظروا فعل واحد ماضيه فيه إعلال ومضارعه فيه إعلال وأمره فيه إعلال، وهذه يعني وتكثر الإعلالات أيها الأحبة في الأفعال التي فيها حروف علة. أي فعل فيه حروف علة فاعلم مباشرة أن حروف العلة هي عرضة للتغيير. حروف العلة عرضة للتغيير، أي تغير في الحركات بسيط يقلب الأمر رأسا على عقب فيها، لا تثبت على حال، لذلك هي علة للقلب كما يقول. طيب، إعلال الحذف أن يحذف حرف من حروف العلة. مثال ذلك قال الأمر منها ماذا؟ قل. الآن قال قل. طيب، تقول لي قال لماذا أصبحت قل؟ الآن هي قال كلها حروف أصول، والحرف الثاني حرف من حروف العلة، الألف المنقلبة عن واو. عندما صغنا صيغة الأمر منها حذفنا ماذا؟ حذفنا حرف العلة الألف المنقلبة عن واو. طب لماذا حذفناها؟ لأنه أيها الأحبة كما قلنا التقاء ساكنين. أنا يعني سأبين سريعا كيفية التقاء الساكنين. قال أيها الأحبة على وزن فعل صحيح، وفعل على وزن يفعل. الآن عندما نأتي وسيأتي معنا بإذن الله الأمر أيها الأحبة كيف تصوغ؟ الأمر يؤخذ من الفعل المضارع وهذا سيأتي معنا. تحذف حرف المضارعة، تنظر في الحرف الثاني الذي هو فاء الكلمة، هل هو ساكن أو لا متحرك؟ إذا كان ساكن يجب أن تضع حمزة وصل في بداية فعل الأمر، ثم بعد ذلك تأتي بفعل الأمر. فمثلا ضربة، إيش مضارعها؟ يضرب صحيح؟ احذف حرف المضارع، الحرف الثاني إيش حركته؟ ساكن، إذا لازم تأتي بهمزة وصل وتصبح، ثم بعد ذلك تكمل اضرب، تأتي بالباقي كما هو، هكذا يشتق فعل الأمر. قتل، يقتل صحيح؟ يقتل، احذف حرف المضارعة، الحرف الثاني ايش حركته؟ ساكن صحيح؟ إذا تقول اقتل. وعلى ذلك فقس، إذا كان الحرف الثاني متحرك بعد حرف المضارع ليس ساكنا لا نحتاج إلى همزة وصل، لأن العرب تبدأ بمتحرك ما عندها مشكلة. طيب، بناء على هذا دعونا نطبق هذه القاعدة على قل. الآن قال مش على الميزان، يقول أيوة نطبق ورح بعدين رح ننزل الميزان الصرفي. الآن يق، لو طبقنا على يقول، الآن هل هي مضارعها بقي على يقول؟ لا، إيش مضارعها؟ يقول. إذن أصبح مضارعها يقول صحيح. احذف الحرف الأول، الحرف الثاني متحرك ولا ساكن؟ متحرك صحيح. هل نحتاج إذن إلى همزة وصل؟ لا نحتاج إلى همزة وصل، فأصبحت ماذا؟ قول صح؟ فعل أمر قول. الآن قول فعل الأمر آخره كما تعلمون، اضرب، اشرب، يبنى على ماذا؟ على السكون، آخر فعل الأمر ساكن، والواو التي قبله ساكنة. إذا اجتمع عندنا ساكنان وكان الأول منهما حرف علة، فالقاعدة تقول احذف حرف العلة. قاعدة صرفية تحفظها، يعني هي قضية ليست اجتهادية عقلية، هي قضية قواعد تحفظها. إذا اجتمع ساكنان وكان أولهما حرف علة يحذف حرف العلة. هنا اجتمع ساكنان أولهما حرف علة يحذف حرف العلة فأصبحت قل. الآن عندما أزن قل أيها الأحبة كيف أزنها؟ الآن هنا حدث اختلاف. الآن في إعلال القلب وفي إعلال النقل قبل قليل كنا نزن الكلمة قبل الإعلال، صحيح؟ في إعلال الحذف لا، العكس، نزن الكلمة بعد الإعلال. عليك أن تحفظ هذه القاعدة، في إعلال الحذف تكون زنة الكلمة بعد الإعلال. فقل، قل ما وزنها؟ قل وزنها فل، أحسنت. لماذا؟ الفاء تقابل أول حرف أصلي وهو القاف، العين تقابل ثاني حرف أصلي، ما هو ثاني حرف أصلي؟ الواو، وسقطت الواو إذن تسقط العين. اللام تقابل ثالث حرف أصلي وهي اللام، إذن قل على وزن فل، والعين سقطت لما سقطت الواو، لأننا نزن الكلمة بعد هنا الإعلال. فلا يأتي شخص يقول يا شيخ لماذا لا تزنها قبل الإعلال، فنقول قل على وزن إيش؟ شو راح تكون؟ فعل ولا على فول؟ هي كانت معنى قبل غير قول، صحيح؟ على وزن فعل، صحيح؟ لماذا ما نقول؟ نقول لا، لأني هنا أحتاج لأن أبين للسامع أن هذه الكلمة وقع فيها ماذا؟ حذف. فلما السامع عندما قلت له قل، قلت له قل على وزن فعل، مباشرة سينتبه أنه العين سقطت، إذن هذه الكلمة فيها حرف ساقط، فقل فيها حرف ساقط وهو الواو. لاحظنا كيف الميزان الصرفي يساعد السامع على معرفة ماذا حدث في الكلمة من إعلال قلب أو إعلال حذف أو إعلال نقل. هذا فيما يتعلق أيها الأحبة بالإعلالات. طيب أدعو أيها الأحبة، لو طبقنا على أدعو الآن، أدعو ما رأيكم؟ دعا، يدعو، يدعو ما أمرها؟ أدعو، أدعو ما في الإعراب، من يدرس الإعراب، من درس الأجرمي هذا سهل عليه، ما إعراب أدعو؟ لا شوي شوي، ما إعراب أدعو؟ مبني على حذف حرف العلة. إذن مباشرة أنت عندما قلت مبني على حذف حرف العلة، إذن هذه الكلمة فيها ماذا؟ إعلال حذف، حرف العلة سقط. صحيح حرف العلة سقط من ناحية إعرابية، هذه يدرسها النحوي، لكن الصرفي في النهاية يقول إذن سقط حرف العلة سقط، إذن هذه الكلمة فيها إعلال حذف. طيب لما نأتي نزن أدعو كيف نزنها؟ أدعو، تنظر أيها الأحبة، دعا، دعا على وزن ماذا؟ فعل، فعل. طب الألف ساكنة، أيوة، تقول هذه الألف منقلبة عن ماذا؟ عن واو، إذن هي أصلها دعوة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ ألفا. إذن دعا أصلا فيها إعلال ماذا؟ دعا فيها إعلال ماذا؟ إعلال قلب، الواو قلبت ألفة، ممتاز. عندما صغنا مضارعة، مضارع دعا يدعو، ما في عندنا في يدعو، هل فيه إعلان؟ ما في أي نوع من أنواع الإعلان؟ وين؟ يدعو إلى النقل؟ إيش اللي نقل؟ العين، العين حركة ليست ساكنة، هي هكذا العين مضمومة، إذا لا يمكن فيه يكون فيها إعلال نقل، يعني ليست أصلها عين ساكنة واو مضمومة نقلت الحركة من الواو إلى العين، لا، ليست مثل يقول، إذا لا يوجد فيها إعلان. طيب ولكنها فعل معتل، فعل معتل ولكن لم يحدث فيه إعلان لعدم طلوع تغيير على حرف العلة. طيب الآن الأمر منه احذف الياء، صحيح؟ الحرف الثاني ساكن ولا متحرك؟ ساكن، إذا لابد أن نأتي بهمزة وصل ولكن نحذف الحرف الأخير، لأن فعل الأمر أيها الأحبة إذا كان آخره حرف من حروف العلة فإنه يبنى على حذف حرف العلة، فنقول الفعل هو أدعو، صحيح؟ فما وزنه؟ يلا، همزة الوصل نزلت كما هي، الدال تقابل الفاء، والعين تقابل ماذا؟ العين تقابل العين. طيب اللام محذوفة، إذن تحذف من الميزان الصرفي، فأدعو على وزن أف أو، وهكذا أيها الأحبة توزن الكلمات. هذا فيما يتعلق إذن بماذا؟ ليش حذفنا الواو؟ لأنه حرف الآن فعل الأمر إذا كان مختتما بحرف من حروف العلة فإنه كيف يكون إعرابه؟ يبنى على حذف حرف العلة، هكذا الإعراب، هكذا العرب. فإذا لبنائه على حذف حرف العلة خلاص حذفنا الواو، فلما نأتي للميزان الصرفي فيكون على وزن ماذا؟ أفعل، لأنه خلاص سقطت الواو فيسقط مقابلها في الميزان الصرفي وهو اللام. كم الساعة يا مشايخ؟ 7:30 وأنا استويت في كفي. طيب ضل علينا إيش؟ والله إحنا لازم نمشي أسرع شوي من كذا. ضل علينا الإبدال والقاعدة الرابعة القلب المكاني، وبعدين خلص هو ضل علينا الإبدال والقلب المكاني، ينتهي الميزان الصرفي وندخل إن شاء الله. هذه خلاصة بس هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.